بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اليوم إن شاء الله المجلس الأخير للتعليق على رسالة شيخ الإسلام أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، والتي تناقش مسألة مهمة وهي إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى العائدة إليه وفي مفعولاته المنفصلة عنه سبحانه وتعالى. وذكرنا أن أصل المسألة هو المساواة بين الإرادة والمحبة عند الفرق المخالفة، حيث أنهم عندما أثبتوا أن الله خالق ونظروا في الكائنات فوجدوا منها ما هو خير وما هو شر وما هو قبيح وما هو حسن، والأفعال منها ما هو إيمان وما هو كفر، فاضطربوا هل هذا خلق الله يحبه ويرضاه أم أن المسألة منفصلة عن ذلك، فانفصلوا كما تعلمون من خلال هذه الرسالة التي تكلمنا فيها. اليوم نكمل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن استنى بسنته واتبع أثره إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهو إلههم الذي يعبدونه وربهم الذي يسألونه، كما قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، إلى قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فهو المعبود المستعان، والعبادة تجمع كمال الحب مع كمال الذل، فهم يحبونه أعظم مما يحب كل محب محبوبه، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وكل ما يحبونه سواء فإنما يحبونه لغيره، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع عن كفرك بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي الترمذي وغيره: أوثق عروة الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهو سبحانه يحب عباده المؤمنين، وكمال حبه هو الحلة التي جعلها الله لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله اتخذ إبراهيم خليلا واستفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من غير وجه أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. ولهذا ذكر سلف أمتي وأئمتها وسائر أهل السنة وأهل المعرفة الآن لازلنا يعني من قال وبالجملة في الصفحة التي قبلها يريد أن يبين عليه رحمة الله مذهب أهل السنة والجماعة في العلاقة بين القدر والشرع، وأنهم يؤمنون بالقدر، وأن كل شيء حاصل هو بقضاء وقدر، ويؤمنون بالأوامر فيطيعون الله سبحانه وتعالى فيها، وأن الإنسان حتى في عبادته يحتاج إلى الله. فأنت في كل صلاة لابد أن تقرأ الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فكما تصرف العبادة إلى الله يجب أن تكون الاستعانة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ثم بين عليه رحمة الله من الذين قالوا إن الله لا يفعل لحكمة، أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل لحكمة، يعني الثواب على الطاعة هذه تخص المخلوق ولا يعود شيئا لله سبحانه وتعالى. توبة العاصي لا يعني لا يقوم فعلا لله سبحانه وتعالى في ذاته، أن الله يعني كأنه لا يحب توبة العاصي. فيقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ذكر أنه يحب ويحب، أن الله سبحانه وتعالى بل ذكر له من الصفات أن أعلى صفات الحب اللي هي الخلة، وذكر أن إبراهيم عليه السلام كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين وصلوا أعلى درجات الحب لله سبحانه وتعالى، فهم خليلا الرحمن سبحانه وتعالى. إذن الله عندما يأمر بالأوامر وينهى عن النواهي يأمر بما يحب لحكمة هو يريدها في نفسه، هو يحبها، حبه لها هذه حكمة، وكرهه للمعصية هذه حكمة. فأراد شيخ الإسلام عليه رحمة الله أن يثبت أن منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الذي كمل به الدين كاملا، لا يترك شيئا من دين الله، فيثبت كل ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وينفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه. بل أن العبادة في حقيقتها تقوم عليه على كمال الحب وكمال الذل، لأن جميع الفرق المنحرفة تنكر قيام الأفعال الاختيارية بالله سبحانه وتعالى، تنكر الحب وتنكر الرضا وتنكر الغضب وتنكر طيب ما تفعلون بهذا الكلام؟ ما تفعلون بكلام الله سبحانه وتعالى؟ بل كيف تقوم العبادة؟ العبادة لا تقوم إلا على حب وعلى إيش؟ وعلى ذل وخوف وتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فيقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. حتى من يعبد غير الله يحب إيش؟ معبوده، طبعا باختلاف يعني تفسير الآية، بس نحن نريد أن نثبت من يعبد شيئا لابد أن يكون إيش؟ يحبه. والمؤمنون الأولى أن يكون حبهم لله أعلى من حب غيرهم لمعبوداتهم وآلهتهم. ثم بين أنه ليس فقط يحبون الله بل يحبون كل شيء لأجل الله، وهذا كمال الإيمان. والناس طبعا هذه درجات، من أراد أن يستكمل الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن حبه وبغضه وعطاه ومنعه ليش؟ لله. لكن قد ينقص الإنسان، قد يدخل في نيته بعض الأشياء، إذن هي درجات الإيمان إيش؟ وهذا من أدلة أن الإيمان إيش؟ يزيد وينقص. قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، الأولى مباشرة تحب الله ورسوله بذاتيهما، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله. إذن حبك لهذا الشخص لأنه مطيع لله، وبغضك لهذا الشخص لأنه عاصي. إذن كأنها رجعت إلى المسألة الأولى، أنك لا تحب إلا الله ورسوله. فمن يحب الله ورسوله ويعبده ويعبد الله سبحانه وتعالى ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادة الله ويتبعه، إذن هذا أحبه لأجل إيش؟ ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، الأولى في الطاعة والثانية في إيش؟ في الكفر. يكره أن يعود إيش؟ ليش يكره أن يعود للكفر؟ لأن الكفر مبغوض لله ورسوله، فأكره أن أعود أو أفعل ما يبغضه الله ورسوله. إذن جميع حركاته وسكناته كلها تكون إيش؟ إما حبا لله أو تعبيرا عن الحب لله، وحتى في العلاقات الإنسانية كما في الحديث الآخر أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان. تحب الشخص لدينه لطاعته، وتبغضه لمعصيته وفسقه. قرب بعد، أخوك ابنك، أبعد الناس، العلاقة علاقة إيش؟ علاقة الدين. ولعل جلستكم هذه يعني أكبر دليل. من بلاد شتى ما جمعكم إلا دين الله سبحانه وتعالى. قال: وهو سبحانه يحب عباده المؤمنين. الآن انتهينا أن المؤمنين يحبون حتى المعتزلة والأشاعرة، معنى أن يحب، لكن أنه يحب، هو الذي يحب، هنا صارت إيش؟ دون خرط قتاد. فقال: وكمال الحب هو الخلة التي جعلها الله لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. يعني مو بس يحب، جعل هؤلاء، اتخذ إبراهيم واتخذ محمد إيش؟ خليلان. عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من غير وجه: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا، هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا الدليل عليه، بغض النظر عن الخلة الآن، دليل على فضل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا دليل على فضل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة وأهل المعرفة أن إن الله نفسه يحب ويحب. طبعا بعض الفرق زي الصوفية تنفي الخلة وتجعل أعلى الدرجات هي درجة المحبة، أعلى الدرجات هي درجة المحبة، فيثبتون يقولون الخلة لإبراهيم، لكن اللي أعلى منها هي درجة إيش؟ محمد. هي درجة إيش؟ الحب، أن محمد هو حبيب الله، محمد هو حبيب الله. وتعرفون المقولة المشهورة عن السلف: من عبد الله بالحب تزندق، ومن عبده بالخوف كان حروريا، ومن عبد الله بالرجاء كان مرجئا. ايش معنى الكلام هذا؟ ايش معنى من ها؟ ايوه طب يؤدي إلى جانب تشدد الله عز وجل والمشي وراء هذا الأصل. لكن احنا نتكلم يعني هؤلاء قال: من عبد الله بالحب أنا مشينا بس نشوف أنتم فاهمينها ولا. طيب، قال: وأنكرت الجهمية. قال رحمه الله: وأنكرت الجهمية ومن ابتدعهم محبة. وأول من أنكر ذلك جعفر بن درهم شيخ الجهم بن صفوان، وضحى به خالد بن عبد الله القصري بواسطة، وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بجعفر بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما، تعالى الله عما يقول جعله علوما كبيرا ثم نزل فذبحه. وهذا أصل ملة إبراهيم الذي جعله الله. يعني قلنا لكم على كان شيخ الإسلام يقول: إحنا بين أمرين، بغض النظر عن الكلام الطويل يعني بدون تنميق العبارات، يعني نحن بين أمرين: إما نطيع هؤلاء أو نطيع الله. يعني وكان الجعد بن درهم وغيره صريحين، أنكروا القرآن صراحة. يعني الله يقول اتخذ إبراهيم، وهذا يقول لك لا ما اتخذ. أنت لو واحد جالس جنبك وقول ما قلت كلمة قال لا ما هو صحيح اللي يقول، إحدى أمرين، يا هذا صادق يا هذا صادق، فبين أمرين، إما نصدق الله أو نصدق المخالف. وقلنا لكم يعني في الدرس الماضي أن أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم في فتنة خلق القرآن وما بعدها فطنوا أنه لا بد من جمع نصوص الوحيين. القرآن قد مجموع سابقا، الآن لابد من جمع السنة، وجمع أيضا شروح السنة وشروح وتفسير القرآن، بل وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرة الخلفاء. ليش؟ حتى تكون مرجع، نرجع أقوال الرجال إلى إيش؟ إلى الدين، لا نرجع أقوال الرجال إلى أقوال الرجال. يعني قلنا لكم لو ما جمعت هذه الأحاديث ولم تجمع هذه أقوال الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كان المشكلة التي حصلت بين أحمد والمخالفين يصبح كلام أحمد رأي من الآراء. يعني هذا رأي أحمد، وهذا رأي بشر المريسي، وهذا رأي الأشعري، طيب كيف نعرف الحق؟ لجل ذلك الطعون تلاحظون الآن موجهة بقوة إلى السنة بقوة. والكلام على صحيح البخاري ليس المقصود به البخاري، صحيح البخاري مر على الأمة وكل الأمة من عهد ما ألف البخاري كتابه وهو يتقبل يتقبله الأمة، كل الأمة تتقبل علماؤها وعوامها، بأن هذا فعلا هو إيش؟ كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الطعن فيه حقيقة ليس طعن في البخاري الحالة، بل هو طعن في مين؟ في إجماع الأمة. فالطعون الموجهة على البخاري قلنا لكم هي يعني نفثة مصدور، لأن عليهم رحمة الله فطنوا فأغلقوا الطريق، كما أن الشافعي عليه رحمة الله فطن مع بداية العبث في فهم الأحاديث والنصوص فأغلق الطريق عليهم بكتابه، كتاب الرسالة. ولأجل ذلك لما تقرؤون لهؤلاء تجدونهم يكرهون هذه الشخصية كرها عظيما، لأن أغلق عليهم العبث بإيش؟ بفهم نصوص الشرع عليه رحمة الله. هذا الجعد بن درهم يعني من كبار المرجئة ومن كبار الجهمية، خرج بهذا القول الخبيث وأنكر صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله، ولأجل ذلك أنكر المحبة كما ذكر الخالد القسري، وأنكر أن موسى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، فهذا إنكار صريح لما في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكان في هذا الوقت كانت السنة هي القوية، يعني دولة بني أمية دولة سنية بامتياز ودولة عربية بامتياز، لم يتبنى أحد من بني أمية عقيدة منحرفة، ولأجل ذلك كانت العزة لمن؟ لأهل السنة في عهد بني أمية. لكن مشكلة بني أمية أنهم غالوا في الجنس العربي، فكان لا يتولى المناصب وكذا إلا الجنس العربي، مما سبب أحقاد من الأجناس الأخرى على الجنس العربي، وهذا ما استفادت منه الثورة العباسية، استفادت من هذا الفعل. الثورة العباسية أول ما قامت، أو الدعوة العباسية أول ما قامت، قامت في بلاد الشام، بلاد الشام معقل العرب ومعقل بني أمية، ولأجل ذلك لم تنجح فانتقلت إلى خراسان، انتقلت عند فارس، عند الفرس والترك. ولأجل ذلك أعطتهم يعني من الأشياء التي ثلبت على بني أمية أنهم رفعوا العرب على إيش؟ على غيرهم. لكن كما تعلمون بلاد فارس ليست بلاد فقط إنها بلاد جنس عجمي، بل هناك جنس أو هناك أديان وحضارات سابقة، مع قوة الإسلام اختفى أصحابها، ولكن عندما سنحت الفرصة الآن بدأوا يرفعون إيش؟ رؤوسهم. ولأجل ذلك بني العباس حتى يستفيدون من الأطراف بدأت الأفكار اللي اندثرت في عهد بني أمية بدأت إيش؟ تعود مرة أخرى. ولأجل ذلك هذا الذي يفسر لماذا كثرت الزندقة مع بداية دولة بني العباس. كثرت الزندقة لأنها الآن أخذت إيش؟ حريتها كاملة. بل أن المهدي عليه رحمة الله أنشأ ديوان سماه ديوان الزنادقة، وكان شديدا على الزنادقة عليه رحمة الله. ليه؟ كثروا، وكثر المتنبئين، حتى أن يعني من صارت من باب الطرائف، رجل تنبأ وشلوه وحطوه في السجن، بعد فترة طلعوه قالوا إيش آيتك اللي أنت تدعي فيها؟ قال لهم ما خليتوني، أنا جاني الوحي الصباح مسكتوني الظهر، لا مدال يطلع آيات ولا مدال. وهذا أصله. قال رحمه الله: هذا أصل ملة إبراهيم الذي جعله الله إماما للناس. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قال: وقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. إيش معنى وهذا أصل ملة إبراهيم؟ هذا يعود إلى من؟ أن الحب لله سبحانه وتعالى، كمال الحب وكمال الذل هو أصل ديانة مين؟ ديانة إبراهيم عليه السلام، لأنه حنيف. حنيف معناه مال عن الكفر، ما دام مال عنه أيضا كره إيش؟ في حب ولا ما في حب؟ وانساق إلى دين الله سبحانه وتعالى، ولأجل ذلك اتخذه الله إيش؟ خليل، لأنه كره ما سوى الله، كره كل عبادة ما سوى الله. عرفنا؟ طيب عشان نخلص. ومن قال إن المراد بمحبة الله محبة التقرب إليه، هذا تأويل، لأن الآيات صريحة أن الله يحب، وإثبات الخلة لإبراهيم عليه السلام. طيب إيش تسوون أنتم؟ قالوا لا، هي إيش؟ محبة إيش؟ التقرب، يعني من الإنسان وليس من مين؟ يعني ليس إن الله هو يحب هذا، بل الإنسان هو يحب أن يتقرب. من فهم التأويل ولا من فهم؟ طيب. فقوله متناقض، فإن محبة التقرب إليه تبع لمحبته، فمن أحب الله نفسه أحب التقرب إليه، ومن كان يحبه نفسه امتنع أن يحب التقرب إليه. وأما من كان لا يطيعهم ولا يجبر أمرهم إلا لأي غرض آخر فهو في الحقيقة إنما يحب ذلك الغرض الذي عمل إليه. وقد جعل طاعة الله زينة إليه. وقد ثبت في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادي يا أهل الجنة أن لكم عند الله موعدا يريد أن يجزيكموه، فيقولون: ما هو الذي يلين وجوهنا ويصفي موازيننا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار؟ فيشهد الحجاب فيقومون إليه، فمن أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليه وهو زيادة. فأخبر أن النظر إليه أحب إليه من كل ما يتنعم به، ومحبة النظر إليه تبع من محبته، فإنما أحب النظر إليه من محبته إياه. وما من مؤمن إلا ويجد في قلبه محبة الله وطمأنينة بذكره وتنعم بمعرفته ولذة وسرورا بذكره ومنابعه، وذلك لقوله ويقوى ويضعف ويزيد وينقص بحسب إيمان الخلق. وكل من كان إيمانه أكمل كان تنعمه بهذا أكمل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وغيره: حبب إلي الدنيا النساء والطيب، ثم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: احنا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عاد بي وليه فقد برزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي من عندنا لا هي أفترض عليها، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعاً الذي يسمع به، وبصراً الذي يبصر به، ويده التي يقش بها، ويده التي يمشي بها، فبه يسمع وبه يبصر وبه يغش وبه يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، فردني عن فرض نفسي عبدي المؤمن يكرم الموت وأكرم مسألته ولا بد له منه. فقد بين أن العبد إذا تقرب إلى الله بما يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبه الله، فحب الله لعبده بحسب فعل عبده ما يحبه الله، وما يحبه الله من عبادته وطاعته فهو تبع لحب نفسه، وحب ذلك هو سبب حب عباده المؤمنين، فكان حبه للمؤمنين تبعا لحب نفسه. يعني يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله يعني أن لا يمنع الإنسان أنه مع حبه لله سبحانه وتعالى أن يحب شيئا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أعبد الله لأدخل الجنة كما ذكر في حديث الزيادة، لأن الصوفية لا يقولون لا يكون الحب ولا تكون العبادة إلا إيش حب، وإذا كانت لغرض دخول الجنة أو غيرها فهذا يعتبر إيش شرك، يعتبر هذا إيش شرك. ثم يبين عليه رحمة الله أن من يدعي الحب أو من يريد حب الله سبحانه وتعالى، قالوا المقصود هنا أن عبادة المؤمنين يحبونه وهو يحبهم سبحانه وتعالى، وحبهم له بحسب فعله. يعني من يدعي حب الله سبحانه وتعالى ليست أقوال. تبي تعرف كيف الله، هل الله يحبك ولا ما يحبك؟ اعرف حيث أقامك. فالله سبحانه وتعالى يقول: من عاد لي وليا، وليا معناه حصل على حب الله سبحانه وتعالى، فقد بارزني بالمحبة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا من يريد حب الله مثلا، ما هي كلام، ما هي بالهرج، حب الله لا يكون إلا بأداء إيش الفرائض. تبغى زيادة حب حتتزود بإيش بالنوافل، حتى يصبح سمعك وبصرك وكل ما تفعله وفق ما يحب الله ويرضاه. إذن ليس الدعاوي، من يدعي حب الله يطيع الله. تقول أنا أحب الله أطع الله، إن المحبة مش ممكن تقول أحب واحد وأنت إيش لا تطيع. طيب، قال رحمه الله: فالمؤمنون وإن كانوا يحمدون ربهم ويثنون عليه فهم لا ينسون ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كلاب سيفنا عليه أنت كما أثنيت على نفسك. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. وقال له الأسود بن سريع: أني حمدت ربي بمحال، فقال: إن ربك يحب الحمد، فهو يحب حمد عباده، وحمده لنفسه أعظم من حمد عبادها، ويحب ثناءهم عليه وثناؤه على نفسه أعظم من ثنائهم عليه، وكذلك حبه لنفسه وتعظيمه لنفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه من كل أحد، وهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تدركها عقول الخلائق، فالعظمة إداره والكبرياء إداره. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على المنبر: ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا مقررته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. قال: يقبض الله الأرض ويقبض السماوات بيمينه، ثم يهزهن، ثم يقول: أنا الملك، أنا القدير. بدأت أنا الذي بدأت الدنيا نعم. أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئا أنا الذي أعيدها وفي رواية يمجد الله نفسه سبحانه فهو يحمل نفسه ويثني عليها ويمجد نفسه سبحانه وتعالى وهو الغني لنفسه لا يحتاج إلى أحد غيره فكل ما سواه فقير إليه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا ثبت عن جودة الداعي وأحب من تقرب إليه بالنوافل ورضي عن السابقين الأولين ونحو ذلك لم يجد المقارب هو مفتقر في ذلك إلى غيره ولا مستكمل بسواه فإنه هو الذي خلق هؤلاء وهو الذي هداهم وأعانهم حتى فعلوا ما يحبه ويرضاه ويفرح به فهذه المحبوبات لم تحصل إلا بقدرته ومشيئته وخلقه فله الملك لا شريك له وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون فهذا وحكم يحتج به الجمهور الذين يثبتون لأفعاله حكمة تتعلق به يحبها ويرضاها ويفعل يعني ليش جاب هذا الكلام السابق كله؟ ايش دخلنا في المحبة والحب والكذا؟ ايش السبب؟ ايوه يعني الان هو ايش موضوعنا اساسا؟ ايوه معلل او غير معلل هي لحكمة او ايش؟ لغير حكمة صح ولا لا؟ فيقول يعني كأن شيخ الإسلام يقول أساس العبادة التي خلق الله الجن والإنس لأجلها هي لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى وأن هذه العبادة التي خلق الناس لأجلها لابد أن تقوم على حب الأوامر التي أرادها الله سبحانه وتعالى يعني الله يحب هذا ويكره هذا عشان يختبر ويبتلي حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يخبرهم ما يحبه حتى يطيعوه ويخبرهم ما يكرهه حتى ينتهوا عنه فيقول هذه العبادة التي لأجلها خلق الله الخلق لابد أن تكون لحكمة وأنه لوضوح هذا الأمر بيّنه الله بيانا وافيا في إيش في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل بيّن الله سبحانه وتعالى أنه يحب ذا بل أنها أعلى العبادات وأن الله يحب الثناء وأن الله يحب أن يمدح فزي ما أقول لك يعني تتذكر دائما نحن بين أمرين إما أن نطيع الله ونطيع رسوله أو نطيع هؤلاء يعني الله يحب المدح ويحب الاستغفار ويحب الذكر ويحب وهذول يقول لك لا الله لا يحب ولا يحب فيقول هذا الكلام كله الذي سبق من الأدلة القوية إذن أنت سوف تسقط العبادة إذن العبادة ليست لها إيش؟ ما لها داعي إذا كانت ليست لحكمة إذا ما فائدة العبادة فهو يبين عليه رحمة الله أن ركني العبادة الحب والذل هي لأمر يريده الله سبحانه وتعالى ولأجل ذلك وضحه الله أشد التوضيح في كتابه وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني الكلام هذا كله الذي فات طيب حنجيها الآن أي طبعا أي طبعا هو حنتكلم عنها الآن حنتكلم عليه شيخ الإسلام إحنا نرجع للسؤال السؤال إيش يقول شيخ الإسلام الآن كأنه رجع للسؤال إيش يقول في السؤال قال عن حسن إرادة الله تعالى لخلق الخلق وإنشاء الأنام وهل يخلق لعلة أو لغير علة فإن قيل لا لعلة فهو عبث تعبث تعالى الله عنه وإن قيل لعلة فإن قلتم أنها لم تزل لزم أن يكون المعلول لم يزل وإن قلتم أنها محدثة لزم أن يكون لها علة ثم تذكرون ذكر هناك قالوا لو أن لها علة من أنكر العلة قال أنه من ضمن كلامه أنها دليل على نقص الله وأنه مستكمل بها الآن يبغى يرد الآن يبغى يرد على هذه الشبه قالوا قال رحمه الله قالوا وقول القائل ان هذا يقتضي انه مستكمل بغيره فيكون ناقصا قبل ذلك عنه غير ذلك أحدهما أن هذا موقوف بنفس ما يفعله من المفعولات، فما كان جوابه من المفعولات كان جوابه عن هذا، ونحن لا نعقل في الشاهد فاعلا إلا مستثمر بفعله. إيش معنى الكلام؟ يستلزم أن يكون مستقبلا بها، نقول كذلك في هذا الفعل، وما تجيبون عنه في الفعل تجيب عنكم في الحكم، فيلزمكم إثبات الحكم لله. جميل. لا بنفهم بنف الشيء السهل نسكت عنه، الشيء الصعب نوقف عنده. السهل الآن هم يثبتون الآن المفعولات هذه المحدثة ولا ما يثبتونها؟ وجودي وجودك يثبتونه ولا ما يثبتونه؟ طيب احنا مالنا زمن، كل واحد لو سألناه متى ولدت بيقول في تاريخ كذا كذا، صح ولا لا؟ ألسنا من مخلوقات الله ومفعولاته؟ طيب قبل وجودنا هل كان الله ناقصا؟ تعالى الله عن ذلك. عشان نفهم هذا الكلام، وأن هذا منقوض بنفس ما يفعله من المفعولات زينا، فما كان جوابا في المفعولات كان جوابا عن ايش؟ عن قولكم في فعله. إذن الفعل إذا كان المفعول هذا عدم وجوده لا يعتبر نقصا لله سبحانه وتعالى، وأثناء وجوده تعتبر زيادة كمال لله سبحانه وتعالى، والله كامل بدونه، كامل بدونه. كذلك في الفعل إن قلنا لحكمة أو لغير حكمة، ونحن لا نعقل في الشاهد فاعل إلا مستكملا بفعله. الثاني أنهم قالوا كما لهم أن يكون لا يزال قادرا على الفعل بحكمة، فلو كنت يظنه غير قادر على ذلك لكان ناقصا. إيش معنى الكلام؟ الآن إحنا بين أمرين، لو عندنا قادرين بعدين نضعها في ذات الله سبحانه وتعالى، عندنا قادرين، قادر يفعل لحكمة وقادر لا يفعل لحكمة، من الأكمل؟ والكمال أولى به الله سبحانه وتعالى. إذن كماله حقيقة حتى يكون كامل القدرة أن يفعل إيش؟ لحكمة. زي ما قلنا لكم القدرة المطلقة تعتبر إيش؟ عبث. القدرة المطلقة عبث طيش. زي ما قلنا لك الآن أنت تستطيع تفتح زريرك صح ولا لا؟ طب لو فعلتها نمدحك ولا نقول مجنون؟ لكن أنت تعرف متى تضع ثيابك وتعرف متى تلبس ثيابك، فهمت ولا لا؟ نقول أن كل عاقل أو كل موجود يفعل فعل لابد أن يكون، إذا كان عاقلا لابد أن يكون فعله الحكم، إلا المجنون فإن فعل فإنه يفعل لا لحكم، وإذا كان هذا في المخلوقين فالخالق، وإذا كان كذلك في المخلوقين فالخالق أولى. نعم أي قياس الأولى، هو قياس الأولى. نعم هو قياس الأولى، هو كأنه يقول كم الكمال حقيقة هو أنه لا يزال إيش يفعل إيش قادر بحكمة. الكمال الآن القادر نمدحه عندما يفعل لحكمة ولا من غير حكمة؟ انفهمت؟ يعني بس عشان تفهم المسألة. أيوه. قال رحمه الله: ثالث قول الخالق إنه مستقبل بعيده باطل، فإن ذلك إنما حصل بقدرته ومشيئته لا شريك له في ذلك، فلم يكن بذلك محتاجا إلى غيره. وإذا قيل ثمر بفعله الذي لا يحتاج به إلى غيره كان كما لو قيل كما ثمر بصفاته أو ثمر بذاته. إيش معنى الكلام ذا؟ بغيره غيره. الآن عندما تقول مستكمل بغيره، يعني كلام الأخ صحيح، لكن احنا نبغى نفهم زيادة. يقول أنه مستكمل بغيره. الآن إيش هو الغير هذا؟ إيش هو؟ أنا وأنت وفعلي وفعلك وكذا، الثواب والعقاب الذي يثيب الله. طيب فعل مين هذا؟ إذا مستكمل بغيره ولا مستكمل بفعله؟ هذا الآن الغير، في غير خارج عن خلق الله؟ سؤال. يوم تقولي مستكمل بغيره، هو مستكمل الآن بإيش؟ بفعله. يقول كلمة بغيره، فين الغير؟ ما الإنسان وما يفعله الإنسان أليس من فعل الله؟ نحن الإنسان يستكمل بغيره عندما يكون الفعل ليس له، الفعل لمين؟ لكن الله كل شيء هو إيش؟ كل شيء فعله، كل شيء خلقه. قال إنه مستكمل بغيره باطل، فإن ذلك إنما حصل، هذا المفصول ذا، سواء جنة نار إنسان كذا ما فيها من أسباب وكذا، كلها حصلت بقدرته ومشيئته لا شريك له في ذلك، فلم يكن في ذلك محتاجا إلى غير عشان تقول مستكمل به. كما علل الأخوين، يعني هي صفاته، فكيف يعني تكون صفاته مستكملة بغيره؟ هي صفاته، أثر صفته. إذن كلمة مستكمل بغيره وأنت تثبت أن الخلق لله، كلام إيش؟ متناقض. إذن لا يوجد شيء في الكون غير مخلوق لله، كله فعل الله. إذن كيف يستكمل بغيره؟ هذا فعله. يعني مثال الآن، أنت معك 1000 ريال حق شغلك، أنت اشتغلتها زيها زي يوم يتصدق عليك إنسان بـ1000 ريال مثل بعض. الآن كل 1000 ريال بجيبك مثل بعض. الثانية بغيره، أحد أعطاك، والأولى يعني لو جاك واحد قالك وأنا شفت الرجال أعطاك 1000 يا أخي هذا حق شغلي. إذن هذا النتاج إيش؟ فعلي. وأنا أحمد، أنا لا أخذ ولا أستجدي أحدا، هذا جزاء إيش؟ جزاء عملي. لكن عندما يوضع المال في جيبه كذا، هذا تكون إيش؟ صدقة حسنة. فالله سبحانه وتعالى لا يتحسن عليه أحد، إنما هو الذي يحسن لغيره سبحانه. فكلمة مستكمل بغيره تقولي مستكمل بفعله بمفعولاته التي هي نتيجة فعله، كيف مستكمل بغيره؟ انفهم الكلام؟ نعم. قال رحمه الله: الرابع قول القائل كان قول ذلك ناقصا من رابعه عدد ما تجدد، فلا نسلم ان عدم قول الوقت الذي ارتبط بحكمه وجوده فيه يكون ناقصا، وان اراد بقوله ناقصا معنى غير ذلك فهو ممنوع. بل يقال عنه شيء في الوقت الذي لم تختبر حكمه وجوده فيه من الكمال، كما ان وجوده ما يصلح وجوده هو النقص. هذه حطوها كذا، حطوا تحتها خط متى يكون العدم نقص. عدم ما يصلح وجوده هو النقص. كما أن وجوده ما يصلح وجوده هو النقص. فتبين أن وجود هذه الأمور حين اقتضت الحكمة عدمها هو النقص، لا أن عدمها هو النقص. ولهذا كان الله تعالى موصوفا بالصفات الثبوتية المتضمنة لكماله، وموصوفا بالصفات السلبية المستلزمة لكماله أيضا. فكان عدم ما ينفع عنه هو من الكمال، كما أن وجود ما يستحق ثبوته من الكمال. وإذا عقل مثل هذا في الصفات فكذلك في أفعاله ونحوها، وليس كل زيادة يقدرها به من الكمال، بل كثير من الزيادات تكون نقصا في كمال المزيد. فلا يعقل مثل ذلك في كثير من الموجودات. والإنسان قد يكون وجود أشياء في حقه في وقت نقصا معينا، وفي وقت آخر كمالا ومدحا في حقه، كما يكون في وقت مضرة له وفي وقت. شاب أعزب أو شاب عزباء، لو جاء ولد يعتبر كمال ما تزوج، مصيبة صح ولا لا؟ ويحتاج إلى حد، لابد أن يحد. صارت نقصا وعيبا ولا ليست نقصا وعيبا؟ طيب لو بعد الزواج جلسوا سنة وجاهم ولد، الحارة كلها تفرح، كمال ولا ليس كمالا؟ النقص هنا هل كان نقصا ولا كمالا له؟ كمالا له، لم يكن النقص هنا إيش؟ طيب جلس 15 سنة ما جاله ولد، نقص ولا ما هو نقص؟ نقص، لأن الآن تحققت الشروط وكذا، الآن نقصها يعتبر إيش؟ نقصا. إذا ليس النقص، ليس عدم وجود الشيء نقص، بل قد يكون وجود الشيء هو النقص. إذن الوقت هذا دليل عليه، حصول الشيء في وقته دليل عليه على الكمال، دليل على الحكم. فنرجع نقرأ كلام شيخ الإسلام، قال قول القائل كان قبل ذلك ناقصا، يعني لا يخوفون بالعبارات، هذا معنى شيخ، يعني لا تخوفون بالعبارات، نرد على عبارات. من عرف كلام الله وكلام رسوله وكان هادي يتعامل بالأمور بهداوة، يعني بفطرته بعقلها الفطري، يستطيع أن يرد على أي أحد. مما يذكر عن رجل أعرابي ضاعت له ناقة، فقالوا له شوف، كان عمرو بن عبيد من الزهاد المعتزل، فقالوا شوف ذاك الشيخ لو تخلي يدعي لك إن شاء الله، يعني رجل صالح كذا احنا نشوفه صالح. فجأة قال يا شيخ ادعي لي ناقتي ضاعت. فقال اللهم، لأنهم يقولون أن الله لا يفعل القبيح، ضياع الناقة إيش؟ قبيح، الأمانة وضيعها مشكلة. قال اللهم إنك لم ترد أن تضيع ناقة هذا الأعرابي، اللهم فرددها إليه. قال له ولا ضاعت ناقتي. إذا كان يريد ألا تضيع فضاعت، طيب يمكن أبغى يردها ما ترجع. كلمتين، يعني رجل بدوي استطاع أن يرد عليه. إذا كان هذا ليست له قدرة كاملة، لا يريد أن الناقة تضيع فإيش؟ فضاعها، طيب يمكن أبغاها ترجع؟ ما يقدر على إيش؟ على إرجاع. كذلك شيخ الإسلام يقول عن لا تخوفونه، فكان قبل ذلك ناقصا، قال إن أراد به عدم ما تجدد فلا نسلم أن عدمه قبل الوقت الذي اقتضت الحكم موجود فيه يكون نقصا. هذا أمر جديد، إن كان الأمر تقصد أن بداية ما خلق الله السماء، لا يمكن، الشيء هذا جديد لابد أن يكون له سبب إيش؟ جديد حادث، زي ما قلنا الولد لابد أن يكون بعد زواج وليس قبل الزواج. وإن أراد بكونه ناقصا معنى غير ذلك فهو ممنوع، بل يقال عدم الشيء في الوقت الذي لم تقتضي الحكمة وجوده فيه من الكمال زي ما ضربنا المثال، كما أن وجوده في وقت اقتضاء الحكمة وجوده فهو كمال. فليس عدم كل شيء نقصا، بل عدم ما يصلح وجوده هو النقص، كما أن وجود ما لا يصلح وجوده نقص، متبين مع المثال. فتبين أن وجود هذه الأمور حين اقتضت الحكمة عدمها هو النقص، لا أن عدمها، أن العدم فقط لا غير، هو إيش؟ أن إذا حصلت الشروط والأمور التي تقتضي الفعل وما حصل يكون هذا إيش؟ يكون هذا هو النقص، يكون هذا هو النقص. ولهذا كان الرب تعالى موصوفا بالصفات الثبوتية المتضمنة. هل كل صفة تثبت لله؟ هذا معنى السؤال. ما في صفات ما يوصف بها الله؟ يعني ننقصها عن وصف الله؟ طيب أنتم يا أشاعرة يا معتزلة ويا فلاسفة ويا غيره، ما تشيلون بعض الصفات ما تثبتونها لله؟ ومع ذلك تشوفونها نقص ولا تشوفونها كمال؟ هم كل شغلهم في الصفات أصلا إيش؟ نفي. ومع ذلك ترونه كمال ولا ما ترونه كمال؟ معناها نقاص للصفات ولا مو نقاص للصفات؟ ورأيتوه كما إذا ليس كل نقص، وكل الدليل على أنه ليس كل نقص، ليس كل نقص إيش؟ ليس كل عدم شيء هو إيش؟ آسف، ليس كل عدم كل شيء هو إيش؟ هو نقص. فهمت؟ تكاثرت الضباع على خرش. عشان نفهم الكلام ايش يقصد الشيخ هنا، يعني كأنه يقول لهم أنتم ونحن كذلك نثبت لله بعض الصفات وننفي عنه بعض، وكلها الصفات المسلوبة يعني إنقاص صفات. هذه الصفات لا يمكن لو أثبتت لكانت إثباتها، عدمها هو الكمال ونقصها هو إيش؟ وعدمها هو إيش؟ عدمه هو الكمال وإثباته هو إيش؟ هو النقص. طيب قال إيش؟ فكان عدم ما ينفى عنه هو من الكمال، كما أن وجود ما يستحق ثبوته. خلاص الظاهر الكلام واضح لي بعد. طيب الخامس. قال رحمه الله: الخامس منها إذا قدرنا أن يهدروا على إحداث حوادث لحكمة ومن يقدر على ذلك، كان معلوم ببديهة العقل أن القادر على ذلك أكمل، مع أن الحوادث لا يمكن وجودها إلا حوادث لا تكون قليلة. وإذا كانت القدرة على ذلك أكمل وهذا المقدر لا يكون إلا حادثا، كان وجودهم هو الكمال، وعدمهم قبل ذلك من تمام الكمال. إذا علم الممتنع ايش معنى الكلام ده؟ ايش معنى الكلام؟ أكمل وأكمل من القادر بغير علم. أيوه، لكن هنا إضافة، هنا في إضافة. الكلام الآن على إيش؟ على الحوادث. خلاص قررنا أن الفاعل لحكمة أكمل من الفاعل إيش؟ لغير حكمة. طيب الآن المناقشة معكم الطويلة العريضة هي في مسألة إيش؟ الحوادث، ليست في الأشياء القديمة، يعني زي خلق العالم وكذا، ليست في الأشياء القديمة، هي في المسائل الإيش؟ الحادث. هذه الحادثة لها وقت ولا ما لها وقت؟ هل الحكمة من وجودها في هذا الوقت ولا في غيره؟ بعد أن قررنا أن الفاعل قادر لحكمة أكمل من الفاعل الإيش؟ طيب الآن هذا الحادث له وقت، من يحدثه في وقته أكمل؟ يعني لو وضع حصل هذا الحادث في غير وقته لكان إيش؟ نقصا. حصوله في وقته أكمل؟ هو حادث الآن. يقول: مع أن الحوادث لا يمكن وجودها إلا حوادث لا تكون قديمة، هي حوادث فعلا الآن، حوادث حادثة. وإذا كانت القدرة على ذلك أكمل على الشيء الحادث، مو بالشغل القديم على كلام الأشاعرة، وهذا المقدور لا يكون إلا حادثا كان وجوده هو الكمال، إذا كانت محددة في وقت معين، إذا ظهورها في هذا الوقت هو الإيش؟ هو الكمال. وعدمه قبل ذلك من تمام الكمال، زي ما قلنا لكم الولد. فهذه احنا نتكلم في الأشياء الحادثة، الله يقدر أن يحدثها في وقتها ولا ما يقدر؟ نسألكم يعني، هذا السؤال لهم طبعا. إذا كان يقدر، طيب هذا في وقته ولا في غير وقته؟ طيب لو كان الله ما يقدر في وقته لكان إيش؟ تمدحونه ولا تنقصونه؟ فهذا دليل إيش؟ دليل آخر أنه ليس مستكمل بغيره، فهو الكامل سبحانه وتعالى، وعندما يحدد وقت ويفعل الشيء في الوقت فهو إيش؟ لكماله، لكماله سبحانه وتعالى. طيب، ثم هم هنا فرقة تقول إرادته وحبه ورضاه ونحن لهذا قليل، ولم يزل راضيا عمن علم أنه يموت مؤمنا، ولم يزل صادقا على من علم أنه يموت كافرا، فما يقول ذلك ما يقوله من الكلابية الكلابية وأهل الحديث والفقهاء والصوفية، فهؤلاء لا يلزمهم التسلسل لأجل حلول الحوادث، لكن معالمهم إلا كثير الأكثرون الأكثرون الأكثرون الذين ينازعونهم في الحكمة المحبوبة، كما ينازعونهم في الإرادة، فإنهم قالوا إذا كانت الإرادة قديمة اعتزل نسبتها إلى جميع الأزمنة والحوادث سواء، فاختصاص زمان دون زمان بحدوث ومفعول دون مفعول تخصيص بلا تخصص. ايش معنى الكلام هذا؟ وأراد بإرادة أن يخلق الأرض وأراد خلق الإنسان، فدل على أن إرادة الله عز وجل حادثة من حيث الأحد، قديمة من حيث النوع، وهذا يرد على الأشاعرة من خلال عدم التخصيص. يعني احنا نرجع للمسألة الأولى اللي هي المساواة بين الإرادة وإيش والمحبة، الإرادة والمحبة، أن كل ما يحصل هو يحبه الله، كل ما يحصل هو يحبه الله سبحانه وتعالى، وهذه الصفات زي الإرادة والحب والرضا التي تتعلق بإرادة بمشيئة الله، هذه طبعا يجعلونها إيش؟ بمعنى الإرادة، يجعلونها بمعنى الإرادة. ولم يزل راضيا عمن علم أنه يموت مؤمنا. يعني الآن عندنا عشان تنفهم المسألة، الآن عندنا هذا رجل كافر، رجل كافر ومات وهو مؤمن، يعني أسلم قبل إيش؟ قبل وفاته. وعندنا رجال مؤمن وكفر قبل وفاته. حلوننا المسألة أنتم يا كلابية وجماعتكم، هل هذا الرجل الذي كان كافرا ومات مؤمنا يحبه الله؟ يحبه الله طول حياته؟ هذا المقصد طول حياته؟ نتكلم على هم وليس حنا، هم ماذا يقولون؟ لذلك اشترطوا شرط الموافاة، أن الله كما ذا، يعني شيخ الإسلام لم يقولهم ترى ما لم يقولوا، هؤلاء الذي قالوا بأن هذه الإرادة قديمة والمحبة قديمة وهي لا تتغير. طيب إيش نسوي بإنسان تغير وضعه؟ كيف تعملون؟ إنسان كان كافرا ثم آمن، لأنك أنت لو قلت أنه حبه وقت إيمانه وكرهه، في تغير ولا ما في تغير؟ طيب كيف تعمل وانت تقول قديم؟ من أحبه خلاص أحبه، ومن بغضه إيش؟ طيب قال لك لا، هي على الموافاة، من علم أنه كان سوف يموت بمآله بموافاته، أنه سوف يموت مؤمن هو يحبه حتى وقت ما كان إيش؟ كافر. وهذا الذي كان مؤمنا ثم كفر فهو إيش؟ يبغضه ويسخطه حتى يموت. ليه؟ لأنهم لو أثبتوا أنه يحب وقت إيمانه ويبغض وقت كفره لا نقضوا أصلهم أصلا. فقلنا لكم مشكلة أنهم لم يهتدوا بالكتاب والسنة، بل سنوا. إحنا قلنا لكم علم الكلام لا بد له من أصل فلسفي، لأنهم قالوا لا يمكن أن نرد ولا يمكن أن نعتقد إلا بالأدلة العقلية، علم يقتدر من خلاله. إذن هو علم يقتدر من خلاله الدفاع عن العقائد الدينية بالأدلة اليقينية، يقصدون باليقينية الأدلة الإيش؟ العقلية. أضاف ابن خلدون أضاف أنها على قانوني وفق قانون الإسلام. قانون الإسلام ما في وفق قانون الإسلام، يا بالإسلام يا بغيره. والإسلام يعني الآن أغلب من يؤمن بالأرض يؤمن من خلال أدلتهم هذه، ولا من خلال ما يسمعه من كلام الله وكلام رسوله ومعرفته بالشرائع، من خلال ما تنقل إليه. فهم يقولون الآن بسبب ما التزموه بما ألزمهم فيه المعتزلة وغيرهم بأن الإرادة هي المحبة وأن ما وقع لابد أن يكون محبوبا، المعتزلة قالوا مدام ذلك وفيه كفر وفي هذا لا، إذن فعل العبد يخرج عن إيش؟ عن إرادة الله. هذا ولا التزموا، قالوا الله خالق كل شيء، إذن كل ما يفعله الله فهو إيش؟ محبوب، ولا تتغير المحبة لأنها قديمة لا تتغير وهي معنى واحد. طيب قلنا لهم ايش تسوون في الكافر هذا الذي اسلم؟ قال هو محبوب لله حتى وهو ايش؟ هذا رد لكلام الله وكلام ايش؟ وكلام رسوله. انفهم الكلام هذا ولا ما انفهم؟ كما يقول ذلك من يقول كل، فهؤلاء لا يلزمه التسلسل لاجل حلول الحوادث. لأن في السؤال قال تسلسل تذكرون أورد لنا، لكن يعارضهم الأكثرون الذين ينازعونهم في الحكمة المحبوبة كما ينازعونهم في الإرادة، فإنهم إن قالوا لهم إذا كانت الإرادة قديمة لم تزل ونسبتها إلى جميع الأزمنة والحوادث سواء، فاختصاص زمان دون زمان بالحدوث ومفعول دون مفعول تخصيص بلا مخصص. لأن عندهم الإرادة مهمتها التخصيص. طيب تخصيص إيش؟ وأنتم تجعلون كل المفعولات أمامها إيش؟ سواء، لأن إرادة واحدة. تخصص إيش؟ وكل المفعولات واحدة، إذن حيحصل شيء ولا ما حيحصل؟ إذن في حقيقة الأمر كأنه نفي ليش؟ يعني أنا يتساوى عندي الآن أن أفك القرور وأقفلها، تساوى. طيب أنا الآن لو فتحت القرور لابد من سبب ولا مو بد من سبب؟ تركتها، هل هي نفس إرادة الأولى إنها زي بعض عندي فك القرورة هو تقول لي افتح القرور؟ قلت لا ما أحتاج خلي القرور، لما شفتني فكيتها هتعرف إني الآن إيش أبغى أشرب ولا أبغى أغسل ولا قفلتها بحفظ الماء اللي داخلها. لكن أنت جعلت على كلامي الأول إذن لن يحصل إيش؟ لن يحصل مفعول مدام ما في تخصيص، إذن لن يحصل مفعول. قال إذا كانت الإرادة قديمة لم تزل على قدمها ونسبتها إلى جميع الأزمنة والحوادث سواء، كلها زي بعضها، طيب ليش حصل؟ هنا السؤال، ليش حصل؟ هذا حصل غصبا عنك، حصل ليش حصل؟ إذا الإرادة سواء كان الواجب يبقى زي ما هو ما عاد يطلع. يعني أنا لو قلت للقرورة فك القرورة وقلت لك أنا لا فك وقفلتها زي بعضها وقمت، القرورة فعلا لم فك زي ما أنت حطيتها، كان نبلع لك الكلام حقك، لكن أنت فكيت القرورة هل الآن فكة وقفلت عندك سواء؟ كذلك خلق الله سبحانه وتعالى عندما خلق، وانت تقول الإرادة قديمة، يعني هذا الفعل الآن وجودي أنا هل هو وجود قديم مع الله؟ تعالى الله عن ذلك. إذن عندما حصل لابد أن يكون إيش؟ لابد يكون من سبب، لابد أن تكون إرادة غير الإرادة الإيش؟ القديمة التي أراد بها خلق السماوات والأرض. هل هي نفس الإرادة التي أراد بها الله خلق السماوات والأرض هي الإرادة التي أراد بها الآن؟ لا يمكن، لا يمكن تكون واحد. قال أولئك الإرادة من شأنها أن تخصص. قال لهم المعارضون من شأنها جنس التخصيص، وأما تخصيص هذا المعين على هذا المعين فليس من لوازم الإرادة، بل لابد من سبب يوجب اختصاص أحدهما بالإرادة دون الآخر. الإرادة توجب التخصيص، لكن عندما يحصل فعل الآن مسألة زائدة، في سبب، فكيت القارورة الآن أبغى أشرب، الآن في سبب، ليس فقط الإرادة، في إرادة جديدة ليست الإرادة الإيش الأولى، في سبب دعاني اللي هو العطش، إني إيش إني أفتح القارورة وأشرب، عشان نفهم، عشان نفهم الكلام يعني من ثانية. وأما تخصيص هذا المعين فتح أو إغلاق فليس من لوازم، بل لابد من سبب يوجب اختصاص أحدهما بالإرادة دون الآخر. والإنسان يجد في نفسه من نفسه أنه يخصص بإرادته، ولكن يعلم أنه لا يريد هذا دون هذا إلا لسبب من اقتضى إيش؟ ليش اختصيت كذا وليش فعلت كذا؟ وإلا فلو تساوى ما يمكن إرادته من جميع الوجوه امتنع تخصيص الإرادة لواحد من ذلك دون أمثاله، فإن هذا ترجيح بلا مرجح. إذا تساوى عندك الفعل والترك وكذا ثم فعلت شيء وأسألك أقول لك والله بدون سبب، إذن هذا إيش؟ ترجيح بلا مرجح، يعني الإنسان ما يقبله، لابد أن يكون إيش؟ حتى وإن ادعيت لابد أن يكون إيش؟ لابد أن يكون بسبب ما دام ظهر. ترجيح بلا مرجح يعني شيء يحصل بلا سبب، هذا معنى ترجيح بلا مرجح، هذا لا يمكن، هذا من المردود بإيش؟ مردود عقلا. بلا ومتى جوز هذا انسد باب إثبات الصانع. قالوا ومن تدبر هذا وأمعن النظر في علمي فيه علمه حقيقة، وإنما ينازع فيه من يقلد قولا قاله غيره من غير اعتبار لحقيقته. يقول أنتم في حقيقة أمركم علمكم يا مدعين العقل أنكم في حقيقة الأمر إيش؟ مقلدة. أنكم في حقيقة الأمر مقلدة. أنتم عندما تكلمتم على وجود العالم يقول لو سديتم أن الأمور متساوية كان يبقى العالم عدما. لما أثبتوا وجود العالم كيف أثبتوا؟ بحدوث الأجسام، حدوث الأعراض إلى آخرها. لكن باختصار الدليل أن الله سبحانه وتعالى أن العالم هذا حادث لهذه التغيرات التي تحصل فيه، العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث بسبب هذه التغيرات التي تحصل في العالم. وقلنا لكم أن العالم هو أول خلق الله، علما أنهم يقولون هو ما سوى الله، لكن في حقيقة الأمر أنهم يقصدون هذه السماوات والأرض والأفلاك والموجودة. طيب كيف أوجدها الله؟ الله قديم لا أول له، والعالم هذا العالم له أول وليس له أول، هذا العالم له أول وليس له أول، لا يوجد مخلوق ليس له أول. لكن ما هو أول ما خلق الله؟ ما هو أول ما فعل الله؟ ما ندري. لكن هذا العالم الله أثبت أن له أول، هذا العالم الكون المشاهد كذا له أول، القلم له أول، العرش له أول، فلا يوجد مخلوق بعينه قديم، لكن جنس المخلوقات، جنس الخلق، فعل الخلق لله سبحانه وتعالى يحد صفة أزلية، يخلق ويفي ما ندري. لكن نحن نقف علمنا، يقف علمنا حيث قال الله. الله هو الذي أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. طيب الآن هم قالوا الله قديم والعالم هذا حادث، طيب كيف حصل؟ قالوا بالإرادة. طيب كيف الإرادة؟ قال الإرادة هي التي خصصت وجوده على عدمه. إذن الإرادة تخصص بسبب، صح ولا لا؟ لو أنكرتم هذا السبب لأنكرتم إثبات إيش؟ لأن هذا دليل الصانع عندهم، لو ما استطاعوا يثبتون بهذه الطريقة ما استطاعوا يثبتون إيش؟ لاحظوا العلاقة بين القدر، أو لاحظوا العلاقة بين مسائل العقيدة بعضها ببعض. يعني أي خلل في مسألة ورديت عليهم تستطيع أن تنقض جميع إيش؟ جميع أصوله. الكلام في القدر مبني عندهم في حقيقة الأمر على مسألة إيش؟ وجود الله. ولأجل ذلك قد تلزمهم بالرد على مسألة خلق أفعال العباد وتنقض عليهم مسألة إيش؟ دليل وجود إيش؟ وجود الله الذي يجعلونه هو أصل الإيمان. فهم السؤال وإن فهم الكلام أم لم يفهم؟ طيب، وهكذا يقول لهم الجمهور: إذا كان الله تعالى راضيا في أزله ومحبا وفرحا بما يحدثه قبل أن يحدثه، الآن رد عليهم، أنتم تقولون قديم؟ الإرادة القديمة؟ ها؟ إذا كان الله تعالى راضيا في أزله ومحبا وفرحا بما يحدثه قبل أن يحدثه، فإنها قديمة ولا يتغير ولا في شيء ولا يتجدد له شيء ولا، فإذا أحدثه هل حصل بإحداثه حكمة يحبها ويرضاها ويفرح بها أو لم يحصل؟ إلا ما كان في الأزل. إحنا بين أمرين، إما حصلت حكمة أو هي الحكمة الإيش؟ اللي هو الفرح القديم والمحبة القديمة، أنتوا بين أمرين. هذا الشيء الحادث الآن، إثابة المطيع معاقبة العاصي، هذه حادثة الآن، النعمة المطر إحنا استسقينا، هل هذه الآن بحكمة قديمة أو حكمة إيش؟ حادثة. قال: إذا كان الله تعالى راضيا في أزله على كلامه ومحبا وفرحا بما يحدثه قبل أن يحدثه ولا يتغير ولا يتجدد شيء، فإذا أحدثه هل حصل بإحداث حكمة يحبها ويرضاها ويفرح بها أو لم يحصل إلا ما كان في الأزل؟ فإن قلتم لم يحصل إلا ما كان في الأزل، قيل ذاك كان حاصلا بدون ما أحدثه من المفعولات، إذن ليش يحدث؟ هو فرح، هو خلاص انتهينا. تقول لي هو الشغل اللي في الأزل، طيب ليش يخلق المخلوق؟ الله فرح بتوبة فلان، تقول أزلا، طيب ليش يخلق إذا كان سواء عنده أن فلان يعصي فيتوب؟ يخلق الله فلان فيعصي فيتوب، تقول ترى سواء، وهذا الرضا هو الرضا والمحبة الإيش؟ القديمة. طيب ليش خلق؟ خلاص حصل، حصل الفرح وحصلت الرضا وحصل مفهومة. فامتنع أن تكون المفعولات فعلت لكي يحصل ذاك، إذا ما لها داعي، يعني كان ما لها داعي أن تخلق الإيش؟ المخلوقات. فقولكم كما تضمن أن المفعولات تحدث بلا سبب يحدثه الله تعالى يتضمن أن يفعلها بلا حكمة يحبها ويرضاها. قالوا: فقولكم يتضمن نفي إرادته المقارنة ومحبته وحكمته التي لا يحصل الفعل إلا بها بلا سبب يحدثه الله تعالى، يتضمن أن يفعلها بلا حكمة يحبها ويرضاها، ويتضمن، أنا أشوف في هذه قالوا فقولكم أنها زائدة، أنها ويتضمن نفي إرادته. إيش معنى الكلام ذا؟ الآن أنتم قلتم بالإرادة القديم وأن حبه ورضاه قديم وأنه هذا الشيء الجديد الذي يفعله لا يعود إليه أي شيء، لا يعود له فرح، لا يفرح الله الآن بتوبة العبد قد فرح، لا يحب الله الآن العبد أن يعبد الله قد إيش؟ أحب، لا يرضى الله الآن عن المؤمن لأنه قد إيش؟ رضى. طيب ليش خلق؟ ما دام انتهى ليش خلق؟ هذا الإجابة الإيش؟ الأولى. فقولكم كما تضمن أن المفعولات تحدث بلا سبب، يعني كأن الآن المفعولات حدثت إيش؟ هكذا، كأننا رجعنا مرة ثانية لقول الفلاسفة أن فعل المخلوقات خرجت فيضا من الله بلا اختيار ولا إيش ولا إرادة منه سبحانه وتعالى بلا سبب يحدثه الله تعالى، يتضمن أنه يفعلها بلا حكمة يحبها ويرضاها، بل يتضمن نفي إرادته المقارنة ومحبته وحكمته التي لا يحصل فعل إلا بها. هم ايش يقولون في خلق فعل العبد لما تكلمنا على الاستطاعة قبلية وإيش استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل، تمام؟ الاستطاعة اللي مع الفعل هي التي يحصل فيها الفعل، التي يخرج الفعل فيها إلى يعني زي ما نقول إلى الواقع. هم يقولون هذه، يقولون أي شيء يخرج في الواقع هذا خلق الله، وهذا صحيح، أي شيء هو خلق الله. وهذه أنتم تقولون عليها الإرادة المقارنة، قدرة العبد مقارنة فقط لغير، مقارنة لقدرة مين؟ لقدرة الله سبحانه وتعالى، مقارنة فقط. طيب تقارن إيش؟ تفعل إيش؟ الآن شيخ الإسلام ألزمهم بإلزامات، الآن لا جالس يلزمهم بقولهم نفي إرادته المقارنة اللي أنتم تقولونها. ليش يقارن وليش يفعل وليش يسوي ما دام المسألة بلا إيه؟ بلا حكمة وبلا إيش؟ وبلا سبب. ضروري نفهمها، يعني أهم شيء نفهم أكثر من أن نتجاوز. نرجع، من قالوا بالإرادة القديمة قلنا لكم أشكل عليهم، جعلوا الإرادة هي المحبة، يعني أي شيء يحصل هو محبوب لمن؟ لله، ويحبه الله، وهم ينافحون بذلك، تقول أي شيء يحصل هو يحبه الله، ولأجل ذلك التزموا أن هذا الكافر اللي بعدين آمن أن الله إيش يحبه، لأنه الآن مفعول ولا غير مفعول، حاصل ولا غير حاصل. وقالوا أن الإرادة وقدرة العبد هي مع إيش؟ مع الفعل، مقارنة للفعل، مقارنة لفعل الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي يفعل حقيقة عنده. قال لهم شيخ الإسلام لو أنتم جعلتم المسألة هي القديمة، إحنا الآن نتكلم على الشيء الحادث، وأنتم الإرادة تقصدون والقدرة الآن هي قدرة الإنسان الإيش؟ الحادث مع إرادة الله. إذن هذه الإرادة المقارنة إذا كانت بلا سبب ستنفونها ولا ما تنفونها؟ سبب حادث ولا مو حادث؟ حيصير فيه تغير ولا ما حيصير فيه تغير؟ إذن ستنفونه ولا ما إذن ما حتثبتون إيش؟ إذن خلكم جبريين بحتين، خلوها جبر بحت، لا مقارنة ولا إيش. إذن فعلا كما تقول الجبرية أن الإنسان كالريشة في مهب إيش؟ في مهب الريح. فهم الكلام؟ نسأل الله ذلك. الفرقة الثانية قال رحمه الله الفرقة الثانية قالوا أن الحكمة المتعلقة به تحصل بمشيئته وقدرته كما يحصل الفعل بمشيئته وقدرته. قالوا إن قام ذلك لذاته فهو كقيام سائر مع أخباره صفاته وأفعاله لذاته، والمعتزلة تنفي قيام الصفات والأفعال به وتسمي الصفات إعرابا والأفعال أعراضا والأفعال حوادث، ويقولون لا تقوم من أعراض ولا حوادث، فيتوهم من لم يعرف حقيقة قولهم أنهم ينزهون الله تعالى عن النقائص والعيوب والآفات، ولا ريب أن الله يحب تزيينهم مع كل عيب ونقص وآفة، فإنه القدوس السلام الصمد السيد الكامل في كل ناحية من بعوث الكمال كمالا منزل عن كل نقص تنزيها لا يملك خلق كمالا، وكل كمال ثبت لموجود من غير استلزام نقص، فالخالق تعالى احق به واكمل فيه منه. وكل نفس ينزل عنه مخلوق فالخالق أحق بتجزيه عنه وأولى ببراءته. ومن طريق غير واحد لا صبر. الآن هو يتكلم يقول أن الآن عندنا الأولين قالوا أن الإرادة والحب إيش قديمة وأنه لم يزل راضيا عن العاصي حتى يؤمنك إلى آخره. الثاني قال إن الحكمة المتعلقة به تحصل بمشيئته وقدرته كما يحصل الفعل بمشيئته وقدرته. قالوا وإن قام ذلك بذاته فهو كقيام سائر ما أخبر به من صفات وأفعاله بذاته. إن الصفات مثل إيش الأفعال لا إيش لا فرق. إذا كان ترى أن الصفة تقوم بذاته كذلك الفعل ما في فرق. يقول المعتزلة يعني حتى إحنا ما يهمنا الآن قول المشغبين ولا نرد عليهم كما نفهم، بل يجب علينا نفهم قولهم. المعتزلة يأتون عشان ينفون الصفات سموها بأسماء والأفعال، سموا الصفات أعراض وسموا الأفعال حوادث. شيخ الإسلام يقول ما يهمنا، إحنا نلتزم بما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نفهم كلمة أعراض كما نفهمها ولا نفهم كلمة حوادث كما نفهمها، لأنهم الآن شغبوا وغيروا في مسألة الإيش كلمة العرض وكلمة الحادث. يعني لو قلت لك الله سبحانه وتعالى تقوم به الأعراض تقول أعوذ بالله، أنت جالس تتكلم باللغة الآن، تقوم به الحوادث أعوذ بالله، أنت جالس تتكلم عن إيش اللغة، لغة العرب، لأن العرب زي المرض، مرض عرض، هل يقوم بالله سبحانه وتعالى؟ لكن عندما أفهم كلامهم أن العرض يقصدون فيها الصفة، صفة الله سبحانه وتعالى. إذا لو كلمني يقول نحن ننفي عن الله العرض نقول نسأل إيش تقصد بالعرض، كان تقصد الآفات والنقائص والكذا؟ لا والله، الله منزه عنه. وإن كان تقصد الصفات لا، فلا ننفي، لا ننفي ولا نثبت كلمة إيش عرض، لأنها تحمل إيش معنيين، حق وباطل. وهذا من عدل أهل السنة والجماعة، يعني عدل حتى مع الألفاظ، ما هو بس مع الأعيان، حتى مع اللفظ. اللفظ ما دام يحتمل كلمة معنى إذا لا ننفيه، كلمة حق إذا لا ننفيه كاملا كما أننا لا نثبته كاملا. يقول الله جسم، الجسم في لغة العرب هو معروف، الجسم المعروف، فقلت الجسم قلت أعوذ بالله. لكن أصبح كلمة جسم عندهم هو ما تركب من ذات وصفات. إذا لو جاني المعتزلة الأشعري قال لكم هل تثبت الجسم لله؟ قل أنت إيش تقصد؟ أنا ما أثبت كلمة جسم، ما أثبته، أنا أقول له أنت إيش تقصد؟ إذا كان كذا أنا أنفي، وإن كان كذا أنا أثبت. فشيخ الإسلام جاء هنا قال المعتزلة يشغبون، وحتى يمشي على الناس مسكوا معاني معروفة عند الناس وينزه الله عنها سبحانه وتعالى، فركبوا عليها شيء من الحق يريدون أن يفونه عن الله سبحانه وتعالى. قال والمعتزلة تنفي قيام الصفات والأفعال به وتسمي الصفات أعراضا والأفعال حوادث، ويقولون لا تقوم به الأعراض والحوادث، فيتوهم من لم يعرف حقيقة قولهم أنهم ينزهون الله تعالى عن النقائص والعيوب والآفات، ولا ريب أن الله يحب تنزيه عن كل عيب ونقص وآفة. فثم مع الذكر يعني إلى غير ذلك روينا من طريق غيري. قال رحمه الله روينا من طريق غير واحد كعثمان بن سعيد الدارمي وابي جعفر الطبري وابي بكر البيهقي وغيرهم في التفسير عليهم من اهل طلحه عن ابن عباس بقوله تعالى الصمد، قال السيد الذي قد كمل في سؤلته والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته. يعني كل صفة من صفاته كمل فيها، كل صفة. لما نجي ابن عباس هذا الكلام الذي يعني من ينسبه لابن عباس يعني معناها أن كل صفة من الصفات الله له إيش، هذا معنى كلمة إيش صمد، من معاني كلمة صمد. والحكيم الذي قد كمل في حكمته والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحليم الذي قد كمل في فنه والنبوة الذي قد كمل في انواع الشرف والسدد وهو الله عز وجل. هذه صفات سبحانه ليس له كفر وليس لمثله شيء سبحانه الواحد القهار. وهذا التفسير ثابت عن عبد الله بن ابي صالح عن معاويه بن صالح عن ابي طلحه الوالدي. لكن قال انه لم يسمع تفسيره من ابن عباس، ولكن مثل هذا الكلام ثابت عن السلف. وروي عن سعيد بن جبير انه قال: الصمد الكامل في صفاته وافعاله. وثبت عن ابي وائل الشقيق بن سلمه انه قال: الصمد السيد الذي انتهى سده. وهذه الاخبار وما اشبهها لا تتلاشى فيما قاله الكثير من السلف كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن والسدي والضحاك سدي والسدي والضحاك وغيرهم، لان الصمد هو الذي لا يوفى. وهذا مقول عن ابن مسعود وعن عبد الله بن بريده على ابيه موقوفا وموقوفا اذ قال: فإن كلا كلا كلا. وهذه الأقوال وما أشبهها لا تخفى فيما قاله كثير من السلف كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن والسدي والضحاك وغيرهم من أن الصمد هو الذي لا جوف له. وهذا مقول عن ابن مسعود وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه موقوفا أو مرفوعا، فإن كلا القولين حق كما بسط الكلام على بقية في غير هذا الموقف. ويكتب الأعراب في اللغة قد يفهم منه ما يعرض للإنسان من الأمراض ونحوها، وكذلك كتب الحوادث والمحدثات قد يفهم ما يحدثه الإنسان من الأفعال المذمومة والبدع التي ليست مشروعة، أو ما يحدث للإنسان من الأمراض ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى شعور لو حاجة بسيطة من النقص ينفع عن الله مباشرة، ينفع عن الله مباشرة، فكيف أمور زي هذه تبغى تثبتها لله؟ يعني هنا شيخ الإسلام يعطينا كيف نتعامل مع الألفاظ. يجب أنك إيش تستفصل، يجب أن تستفصل. ولكن لم يكن مقصود المعتزلة في قولهم هو منزه عن الأعراض والحوادث إلا نفي صفاته وأفعاله، فعندهم لا يقوم به علم ولا قدرة ولا مشيئة ولا رحمة ولا حب ولا رضا ولا فرح ولا خلق ولا إحسان ولا علم ولا إتيان ولا مجد ولا نزول ولا استمرار ولا غير ذلك من صفاته وأفعاله. وجماهير المسلمين يخالفونهم في ذلك، ومن الطوائف من ينازعهم في الصفات دون الأفعال، ومنهم من ينازعهم في بعض الصفات دون بعض، ومن الناس من ينازعهم في الفعل القديم ويقول إن فعله قديم وإن كان المفعول محدثا، كما يقول في نظير ذلك من يقوله في رواية. وبسط هذه الأقوال وذكر قائلها وأدلته مذكور في غير هذا الموضع. والمقصود هو التنبيه على ما يمنع أدلة الناس عن السؤال المذكور. وهذا الفريق الثاني إذا قال لهم الناس إذا أثبتوا حكمة حدثت بعد أن لم تكن مدينة التسلسل، قالوا القول في حدوث هذه الحكمة كالقول في حدوث سائر ما أحدثه من المفعولات. ونحن نخاطب من يسلم لنا أنه أحدث المحدثات بعد أن لم تكن، فإذا قلنا إنه أحدثها بحكمة حادثة لم يكن له أن يقول هذا يستلزم التسلسل، بل نقول له القول في حدوث الحكمة كالقول في حدوث المفعول المستعقل للحكمة. فما كان جوابك عن هذا كان جوابنا عن هذا. ايش معنى الكلام؟ قال إذا قال لهم الناس إذا أثبتتم حكمة حدثت بعد أن لم تكن لزمكم التسلسل. قال القول في حدوث هذه الحكمة كالقول في حدوث سائر ما أحدثه من المفعولات. طبعا احنا أخرنا التسلسل لأنه يتكلم عنه. كالقول في حدوث سائر ما أحدثه من المفعولات. يقول الآن الخطاب احنا ما نبغى نخاطب الذين يقولون بقدم ايش العالم، نبغى نخاطب المسلمين. كالقول في حدوث سائر ما أحدثه من المفعولات، هل عندما يفعل المفعول يقتضي التسلسل؟ عندكم أنتم يا من تقولون أن كل ما سوى الله حادث، كل ما سوى الله حادث، ونحن نقول ذلك. إذن هذا المخلوق لو سلسلت عندكم مشكلة؟ ما عندكم مشكلة أنتم، لأن السلسلة منتهية، لأن الخالق هو الله، انتهت سلسلة الخلق، انتهت بأن الخالق هو الله. إذن هذا لو تسلسل في الحوادث فيها مشكلة عندكم؟ قال: فكما تجيزون في المفعولات أجيزوها بالحكمة التي تعقب هذه الإيش؟ المفعولات. يعني نزول المطر الآن الحكمة منه الرحمة. إذا كان المطر ما عندكم مشكلة أنه يحدث، وأن تسلسل أن الله أرسله من كذا وفعل كذا وسوى كذا، ما عندكم مشكلة. كذلك الحكمة التي يريدها الله من نزول المطر إذا كانت حادثة، كما تعللون نزول المطر حللون نزول إيش؟ الحكمة. أنتم يا من تثبتون إيش؟ أن الكون إيش؟ حادث. يا من تقولون أن الكون، نعيدها كلام عشان ينفهم مرة أخرى. قال: إذا أثبتتم حكمة حدثت بعد أن لم تكن لزمكم التسلسل، قالوا القول في حدوث هذه الحكمة كالقول في حدوث سائر ما حدثه من المفعولات. ما هم يقرون بالمفعولات المخلوقات؟ هل لما قلتوها استلزمتم التسلسل ولا ما استلزمتم التسلسل الممنوع، ولا قلتم يجوز؟ الأشاعرة وغيره يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. قال: ونحن نخاطب من يسلم إيش؟ الآن الخطاب ليس لمين؟ للفلاسفة. الخطاب لمن؟ الأشاعرة ومعتزلة الذين يثبتون أن العالم إيش؟ حادث. من يسلم لنا أنه أحدث المحدثات بعد أن لم تكن، فإذا قلنا إنه أحدثها بحكمة حادثة لم يكن له أن يقول هذا يستلزم التسلسل، ولا حنلزمك فيش في المخلوقات، حنخليك تقول العالم قديم. فلو أنت ألزمتنا بالحكمة التي بعد المخلوق، التي من المخلوق مطلوبة من المخلوق، سنلزمك في المخلوق نفسه، بل نقول له القول في حدوث الحكمة كالقول في حدوث إيش؟ المفعول. إذا كان هذا ما عندك مشكلة فيه، كمان هذا إيش؟ ما عندك لمستقبل. فلما خصم الفريق الثاني الفريق الأول، قال لهم الفريق الثالث من أئمة الحديث والفقهاء والصوفية وأهل الكلام: هذه حجة جدلية إلزامية، ولم تشفوا الغليل بهذا الجواب، وليس معكم من الأدلة الشرعية ولا العقلية ما ينفي هذا التسلسل، بل التسلسل نوعان والدور نوعان. يقول: لا تشغبون علينا، خوفونا تسلسل. لا، التسلسل في جانب ممنوع وفي جانب واجب وفي جانب ممكن، والدور كذلك في دور ممنوع وفي دور مقبول. فالتسلسل نوعان والدور نوعان. قال رحمه الله: أحدهما التسلسل في العلل والمعلولات هذا المنتهي من الوفاق والمفاهمة، والثاني التسلسل في الشروط والآثار، فهذا في جوازه قولان معروفان للمسلمين وغيرهم، وطوائف من أهل الكلام والحديث والفلسفة يجوزون هذا، ومن هؤلاء السلف والأئمة الذين يقولون لم يزل الله متكلما إذا شاء، وأنه لم يزل يعم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها. يعني التسلسل في العلل اللي هي التسلسل في الخلق، أن هذا خلق هذا وهذا خلق هذا وهذا خلق هذا. طيب إلى متى؟ ولأجل ذلك هذا مدخل للشيطان. الشيطان كما في الحديث يسألك من خلق كذا، ما حتى يأتي إلى من خلق خلق الله. طيب إيش العلاج؟ الاستعاذة مباشرة. التسلسل في العلل ممنوع، لأن التسلسل لا يقبله العقل، خاصة في الأشياء مثال. يعني لو قلنا الولد من أوجده؟ تقول أبوه. طيب نجد الأب، نفس الشروط التي أوجدت الولد هي نفسها موجودة إيش؟ الأب إذا ليس هو حقيقة الموجد، حقيقة هو سبب لكن ليس هو السبب الحقيقي. والدليل على ذلك أننا نجد الناس تتزوج، منهم من ينجب ومنهم من لا ينجب. إذن هناك في شيء أكبر من إيش؟ من هذا السبب، ليس هو سبب. فلو قلت هذا هو الذي خلق هذا، كان هذا لا يفنى ولم تكن له بداية حتى يخالف المخلوق الذي هو خلقه. ثم ننتقل للذي بعده، ثم ننتقل للذي، طيب إلى متى؟ فلابد أن تنتهي السلسلة. نضربها مثال الآن، لو جينا، لو ما عرفنا أن أول ما خلق الله من البشر آدم عليه السلام، حتبقى السلسلة مفتوحة. يعني الآن لو قلت لك أنت ولد مين ولد مين، إن شاء الله تذكر مليون واحد، آخر حاجة حيقفل معك مين؟ آت. حط من جدانك لما تتعب، مليونين، 3 مليون، 10 مليون، خلاص الأخير مين؟ آدم. طيب لو آدم ما هو فيه، كيف البشر تبي تعرف أصله؟ تبقى فيه أسئلة، الأسئلة لازالت موجودة، لكن الله أغلق هذا الطريق وقال أول الخلق اللي هو التسلسل في الآثار هو مين؟ آدم. الآن كل البشر الأحياء والأموات هم أبناء آدم؟ عندك مشكلة أن يكون عدد البشر تريليون كلهم أبناء آدم؟ في مشكلة؟ إذن التسلسل في الآثار لا مشكلة فيه. يعني لو جانا رجل وقال أنا لي ولد، وجانا رجال أنا قال لي 200 ولد، يعني أنت طبعا تبي تستبعد أنه بيكون من مرأة واحد، لكن تقول ممكن الرجال فرضية خاصة قديما كان في جواري في كذا وفيها. لو رجل قال لك أنا عندي ريال، ورجال قال أنا عندي فرضية مليارات، فيها مشكلة الآثار، فيها مشكلة ما دام الفاعل ايش؟ ما دام الفاعل واحد، فيها مشكلة؟ افعل ما تشاء. يعني أنت تبغى تملك بيوت، تبغى تملك كذا، املك كما تريد. فالتسلسل في الشروط والآثار اللي هي آثار فعل الله سبحانه وتعالى، ولأجل ذلك يأتي كلمة لم يزل، لم يزل متكلما في فعل السلف. يعني آثار الكلام وآثار الفعل ايش؟ مستمرة. ويبين هؤلاء أن ما استدل به منازعوهم على نفي التسلسل في الآثار وامتناع وجود ما لا يتناهى في الماضي أدلة ضعيفة، كدليل المطابقة بين الجملتين مع زيادة أحدهما، وكدليل الشفع والوتر ونحو ذلك من الأدلة التي بين هؤلاء فسادها ونقضوها عليهم بالحوادث في المستقبل وبعقود الأعداد وبمعلومات الله مع مقدوراته وغير ذلك ما قد بسط في موضعه. هذا الكلام يأتي في مسألة إيش؟ إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. يعني حتى يستقيم لهم أن العالم حادث نفوا أن تكون هناك حوادث لا أول لها، المتكلمين أنه الحوادث لابد أن يكون لها إيش؟ لها أول. المعتزلة قالوا أن هذا الحادث لابد أن يكون له قادر على حدوثه، والقادر لابد أن يتقدم على مقدوره، نقطة انتهى. وهذا قول للقاضي. الأشاعرة بدأوا يطبقون، يعني بدأوا على قولهم يستنبطون على قولهم أدلة حتى يثبتون ذلك. من الأدلة التي استدلوا بها تسلسل الحوادث أنها مستمرة، الحوادث يعني معناها الخلق أنه مستمر. أقوال الناس فيه ثلاثة، عشان نرجع للمسألة دي، أقوال الناس فيه ثلاثة أقوال، من يثبتها في الماضي والمستقبل أن التسلسل والحوادث مستمرة، ما في الماضي أزلا ومستمرة أبدا. ومنهم من يمنعها في الماضي ويقبلها في المستقبل، يراها مفتوحة في المستقبل. ومنهم من يمنعها في الماضي ويمنعها في المستقبل. هذه الطائفة الأخيرة قلة، يعني لم تذكر إلا عن النظام يعني العلاف وبعض المعتزلة. قالوا ما دام له بداية لابد أن تكون له إيش؟ نهاية. الشيء الذي له بداية لابد أن تكون له نهاية. فكما أن العالم وما سوى الله له بداية لابد أن تكون له إيش؟ نهاية. طيب ايش تسوون بالاحاديث بالايات الذي يذكر الله سبحانه وتعالى في الجنه الخلود والنعيم المستمر؟ قالوا في حقيقه الامر انها تتوقف، من ضمن الاقوال المضحكه انها تتوقف حركات الناس في ايش؟ يوم القيامه. خلاص انتهى الشحن، انتهى، لان ايش؟ كما بدا كما ايش؟ كما انتهى. المعتزله والاشاعره نفوا التسلسل في الماضي واثبتوه في ايش؟ في المستقبل، لأن الآيات محرجة، الخلود والكذا محرجة، فقالوا أنها في المستقبل إيش؟ ولم يروها مناقضة ليش؟ للعقل. أهل السنة والجماعة قالوا الله له أول ولا ليس له أول؟ الصفات وأفعاله كاملة معه منذ ما كان، ولا حدثت له صفات جديدة؟ صفاته معه. طيب بأي حق أنت تحد؟ والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، بأي حق أنت تحد فعل الله؟ ما يدرك الله، لم يخبرنا إلا عن خلق العالم، لم يخبرنا عن غيره، وأثبت أن القلم قبل خلق العالم، وأثبت أنه قبل خلق العالم كان هناك عرش، لم يتكلم عن غيره. والله كان خالقا ولا طرى عليه فعل الخلق؟ كان خالق، ولا ندري متى بدأ الخلق، بداية الخلق معه، لكن لا يوجد مخلوق بعينه يكون إيش؟ أزلي مع الله، لا يوجد. لكن هل ممكن يكون فيه خلق خلق الله وأغنى؟ ممكن. ليه؟ لأن صفة الخلق صفة إيش؟ قديمة أزلية مع قدم الله، ويختار الله ويفعل. فهمت؟ طيب وهو إيش الآخر؟ طيب هل له وقت آخره سبحانه وتعالى كما في الحديث؟ إذن سوف يكون فعله مستمر أم غير مستمر؟ بل أثبت في كتابه أن أهل الجنة، نسأل الله أن نكون منهم، أنهم في خلود مستمر. فأهل السنة والجماعة يقول لهؤلاء الذين أثبتوا في المستقبل، يقول لو أنفيتم التسلسل وآثار قدرة الله وفعله في الماضي، بأي حق تستمرون فيها فيش في المستقبل؟ كما ترون أنه لا حرج وأن هذا لا يناقض كمال الله، كذلك هنا لا يناقض كمال. إن كان ترون أن هنا نقصا، إذن سوف يكون هنا أيضا إيش؟ أيضا يكون نقص. طيب نرتاح قليلا ثم حتى نكمل الدرس إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، والدورة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال رحمه الله: والدور نوعان، فالدور القبلي مستبقين ممتنع، وهو أن لا يوجد هذا إلا بعد هذا، ولا يوجد هذا إلا بعد هذا، وهذا دور العلل. وأما الدور المعيد الاقتراني، وهو أنه لا يكون هذا إلا مع هذا، ولا يكون هذا إلا مع هذا، فهذا هو الدور في الشروط وما أشبهها من المتضايفات والمتلازمات، ومثل هذا جائز. إيش هو الدور القبلي؟ إيش هو الدور المعني؟ زي نفس التسلسل، الدور القبلي وتسلسل الدور في العلل، والدور المعني هو في الآثار. نضرب مثال: الدور القبلي مثل لو قلت لن يأتيك محمد حتى يأتيك عبد الله، ولن يأتيك عبد الله حتى يأتيك محمد. لو جيت لنا قلت أنا ما حجيك إلا بعد ما يجيك فلان، رحت لفلان قال ما حجيك إلا بعد ما يجيك فلان، حيجونك؟ ما حد رح يجي. هذا قبل هذا وهذا قبل هذا، إذن لن يحصل. الدور المعي: سأتيك أنا ومحمد، أو سيأتيك محمد وأنا، فيها مشكلة؟ ما فيها مشكلة. المعي لا مشكلة فيه، مثل الأب والابن، هذا أب هذا وهذا ابن هذا، يسمون دور إيش؟ معي. ما صار هذا أب لهذا إلا أن هذا ابن لهذا، مع أنهم مركبين على بعض، متوقفين على بعض، ولم متوقفين أن هذا أبوة هذا وبنوة هذا متوقفة على بعض، ومع ذلك مقبولة بسبب أنها إيش؟ معيتك. إذا ليس كل تسلسل ممنوع. لما تيجي تتكلم تقول التسلسل وهذا معناه تسلسل، لا يا أخي، ترى في تسلسل ممنوع وفي تسلسل غير ممنوع. تقول لي دور، ترى في دور ممنوع وفي دور غير ممنوع. نعم. فهذه هي مجامع وأيضا الناس عن هذا السؤال. أي سؤال؟ ألف البداية اللي هو السؤال عن إيش؟ عندما يفعل الله الفعل يفعله لعلة أم لغير علة، لحكمة أم لغير حكمة؟ قال جواب الناس عن كم؟ عدة أقوال. قول الأول وهي عدة أقوال، من أول قول من لا يعلم، لا يخرج قول الناس عن الخمسة، هذا معنى الكلام لأنه لا يخرج. أيوه. قول من لا يعلم ولا أفعاله ولا أحكامه، والثاني قول من يعلم ذلك بأمور مبينة له منفصلة عنه من جملة مفعولاته، والثالث قول من يعلم ذلك بأمور قائمة به قديما، والرابع قول من يعلم ذلك بأمور قائمة به متعلقة بقدرته ومشيئته لكن يقول جنسها حادث، والخامس قول من يعلم ذلك بأمور متعلقة بمشيئته وقدرته، فإن كان الفعل المقتضي للحكمة حادث أو كانت الحكمة كذلك، وإن قدر أنه قام به كلام أو فعل متعلق بمشيئته وأنه لم يزل كذلك كانت الحكمة كذلك، فيكون النوع قديما وإن كانت أحاله حادثة. أي تقول أهل السنة؟ أي يقول منها؟ أي يقول من الخمسة؟ هو قول إيش؟ الأخير. ويمكن الجواب عن السؤال بتقسيم حاصل، لأن يقال لا غير أن الله عز وجل يحدث مفعولات من تكن، فأما فإما أن تكون الأفعال المحدثة يجب أن يكون لها ابتداء، ويجوز أن تكون غير متناهية في الابتداء كما هي غير متناهية في الانتهاء، فإن وجب أن يكون لها ابتداء أمكن حدوث الحوادث بدون تسلسلها. فإذا قال القائل لو فعل بعلة محدثة لكان القول في حدوث تلك العلة كالقول في حدوث معلولها، ويلزم التسلسل، كان جوابه على هذا التقدير أن الحوادث يجب أن يكون لها ابتداء، وإذا فعل الفعل لحكمة محدثة كان الفعل وحكمته محدثين، ولا يجب أن يكون للعلة المحدثة علة محدثة إلا إذا جاز أن لا يكون للحوادث ابتداء، فأما إذا جاز أن يكون لها ابتداء بطل هذا السؤال، فكيف إذا وجب أن يكون لها ابتداء؟ معنى الكلام قال ويمكن الجواب عن السؤال بتقسيم حاصل، لا ريب أن الله عز وجل يحدث مفعولات لم تكن. إيش معناه؟ أن هذه المخلوقات تحصل لا ريب، نشوف كل يوم ما يحصل ليل نهار، يعني أبسط حاجة جلوسكم وتروحون السكن وترجعون، هذه كلها إيش؟ حادثة ولا ما هي حادثة بخلق الله؟ قال لا ريب أن الله عز وجل يحدث مفعولات لم تكن، فإما أن تكون الأفعال المحدثة يجب أن يكون لها ابتداء ويجوز أن تكون غير متناهية في الابتداء كما هي غير متناهية في الانتهاء، يعني بين أمرين احنا. قال فإما أن تكون الأفعال المحدثة يجب أن يكون لها ابتداء، يجب أن يكون لها ابتداء، ويجوز أن تكون غير متناهية في الابتداء كما هي غير متناهية في الانتهاء. يعني كان شيخ الإسلام يتكلم على مسألة الحوادث التي لا أول لها. لاحظ لما جاء قال الأفعال المحدثة يجب أن يكون ويجوز، يعني عندما نجوز أن هناك فعل كذا احنا نجوز تجويزه، لكن لا نقول هناك مخلوق بعينه قديم مع الله سبحانه وتعالى. احنا بين مسألتين، اما نقول الأشياء لها ابتداء او نقول ان الأشياء ليس لها ابتداء، والذين يخالفون في الغالب هم يثبتون في المستقبل، الذي ينفي العلة وينفي كذا وينفي الحوادث التي لا أول لها، هو يثبت إيش؟ يثبت المستقبل ولا ما يثبته؟ فإن وجب أن يكون لها ابتداء أمكن حدوث الحوادث بدون تسلسل. أنت قفلت سلسلة إيش؟ العلل. إذن الآن مسألة التسلسل ومنع التسلسل هل هو مقبول؟ من الآن أنت من تثبت أن كل شيء حادث، صح ولا لا؟ هل الآن لو قلت أن هذا كل العالم هذا كله حادث من أول مفعولاته سواء كانت قديمة زمانا أو حادثة زمانا، هل يلزم منها التسلسل الممنوع؟ عندك أنت هل تلزم التسلسل؟ هل ألزمك فيها؟ أنت تقول المخلوق هل ألزمك فيها؟ أن هذا قبل هذا وهذا قبل هذا وهذا قبل هذا، عندك في مشكلة؟ زيد قبل عمر وعمر قبل عبد الله وعبد الله أبناء كلهم إلى آدم إلى كذا إلى خلق السماء، عندك فيها مشكلة؟ وأن هذه مترتبة على بعضها، هل رأيتها من التسلسل الممنوع؟ وما رأيت في تسلسل أصلا أنت، صح ولا لا؟ تيجي تحتاج فيها الآن هنا؟ قال فإن وجب أن يكون لها ابتداء أمكن حدوث الحوادث بدون تسلسل. إذا مسألة التسلسل اللي حصلت في السؤال ما لها الآن إيش؟ من يقول بإيش؟ بابتداء إيش؟ الحوادث. فإذا قال القائل لو فعل لعلة محدثة لكان القول في حدوث تلك العلة كالقول في حدوث معلولها ويلزم التسلسل، كان جوابه على هذا التقدير أن الحوادث يجب أن يكون لها ابتداء. وإذا فعل الفعل لحكمة محدثة كان الفعل وحكمته محدثين، ولا يجب أن يقول للعلة المحدثة علة محدثة إلا إذا جاز أن لا يكون للحوادث ابتداء. الكلام الأول مفهوم، خلى الأخير ولا يجب. فإذا قال القائل لو فعل لعلة محدثة لكان القول في حدوث تلك العلة كالقول في حدوث معلولها ويلزم التسلسل، كان جوابه على هذا التقدير، هذا هو دحين استدراك علينا، كان جوابه على هذا التقدير أن الحوادث يجب أن يكون لها ابتداء، وإذا فعل الفعل لحكمة محدثة كان الفعل وحكمته كما مشيت يعني في المفعول حتمش فيها فيش في الفعل وإيش وحكمته، ولا يجب أن يكون للعلة المحدثة علة للعلة معلة إلا إذا جاز ألا يكون للحوادث ابتداء. فأما إن جاز أن يكون لها ابتداء بطل هذا السؤال، فكيف إذا وجب أن يكون لها ابتداء؟ يقول يعني كلامك يستقيم لو أنك ترى أن المسائل إيش؟ أنها بتسلسل في الماضي. أما سؤالك الآن تلزمنا وأنت تقول لي أنا مقفل السلسلة، إذن هذه الفعل والمفعول والحكمة كلها حاصلة بإرادة حادثة ولا ما هي بإرادة حادثة؟ بإرادة حادثة. إذن تعلل ولا ما تعلل؟ تعلل لله سبحانه وتعالى بسبب حادث. طيب، وإن قيل يجوز أن تكون الحوادث غير متناهية في الابتداء، الآن نقاشنا مع الإغال يجب أن تكون لها ابتداء، انتهينا ها؟ نبغى نشوف الذي يقول يجوز. كما أنها غير متناهية في الانتهاء عند المسلمين وسائر أهل البدع وجمهور الخلق ومن ينازع في ذلك إلا بعض أهل البدع الذين يقولون بثناء الجنة والنار. ينازعون في ايش؟ ينازعون في ايش؟ هل في الحوادث في الابتداء ولا في الانتهاء؟ في الانتهاء. أن نفهم الكلام الآن لما قال كما أنها غير متناهية عند المسلمين وسائر أهل وجمهور الخلق يقصد فيه في المستقبل، كلمة في الانتهاء معناها في المستقبل، في الابتداء معناها في الماضي. عشان نفهم كلام شيخ الإسلام يعني إن شاء الله إذا رجعتم وكذا قريتم يعني نكون فكينا العبارة. يقول وإن قيل يجوز أن تكون الحوادث غير متناهية في الابتداء كما أنها غير متناهية في الانتهاء عند المسلمين وسائر أهل المل وجمهور الخلق فلاسفة وغيرهم، ولم ينازع في ذلك إلا بعض أهل البدع الذين يقولون بفناء الجنة والنار كما يقول الجهم بن صفوان، أو بفناء حركات أهل الجنة كما يقول أبو الهذيل العلاف. أيوة. فإن هذا من أوجب أن يكون من جنس الحوادث انتهاء كما يجب أن يكون لها عندهم ابتداء، وأكثر الذين وافقون يعني جعلوا الجنس والعين ياخذ نفس الايش؟ نفس الحكم. ايوه. واكثر الذين وافقوهم على وجود الابتداء خالفوهم في الانتهاء، وقالوا لها اتباعهم وليس لها وافقوا مين؟ وأكثر الذين وافقوا موافقوا مين؟ أبو لذيذ والجهم على وجوب الامتثال. خالفوهم في ايش؟ في الامتثال زي الأشاعرة خالفوهم في ايش؟ في الامتثال. والطائفة الثالثة قالت ليس لها امتثال ولا انتهاء، والأقوال الثلاثة معروفة في طوائف المسلمين. إذا في الحوادث في الماضي والمستقبل ثلاثة أقوال. الحوادث مستمرة ماضيا ومستقبلا، وهذا قول أهل السنة والجماعة وأيضا حتى قول الفلاسفة. وقول كما قال شيخ الإسلام يعني أغلب الخلق. الثاني أنهم لا يرون الابتداء له بداية والانتهاء مستمر، وهذا قول المتكلمين من معتزلة ومن أشاعرة. ومن قال لا له بداية وله نهاية، وهذا لا يعرف إلا عن الجهم وعن وعن مثل أبو الهذيل العلاف ومن شابهه. طيب أين أيوه الفعل القائم به سبحانه وتعالى، والفعل المفصول يجوز ممكن أن الله خلق قبل خلق هذا خلقا آخر ممكن، لكن لا نقول ما ندري، لأن الله الذي ذكر أنه فعال لما يريد. طيب متى فعل؟ احنا نحدد متى فعل؟ نقول انت ترى لك وقت ما فعلت؟ لا، كانت عندك قوة وبعدين ظهرت للناس او ظهرت للخلق. كيف هو اطلق؟ قال فعال لما يريد، كما يقال متى ما تخيلت الله خالقا، متى ما تخيلت الله موجودا فتخيله، او متى ما تصورت الله خالقا فتصوره، متى ما تصورت فاعلا فتصوره خالقا، متى ما تصورت الله موجودا آسف متى ما تصورت الله موجودا فتصوره فاعلا او تصوره خالقا. فالخلق صفة له قديمة بقدمه سبحانه وتعالى، فكيف نحدها؟ هل هناك من النصوص ما يحده؟ هل النصوص تحد فعل الله؟ نص، إذا وجدتم نص أخبروا. والمقصود هنا أن الجواب يحصل على تقديرين، فمن جوز أن لا يكون لها نهاية بالابتداء جوز تسلسل الحوادث، وقال هذا تسلسل في الآثار والشروط لا تسلسل في العلل والمؤثرات، والمبتدع إنما هو الثاني دون الأول. يعني مسألة أن الخلق ليس له إلا خالق واحد مكفول العلل، الذي سبب الأسباب واحد، أما ما يكون منه فهذا مربوط به سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يحده زمان، فيخلق ما يشاء. هل تجد عندك مشكلة أن الله يخلق ما يشاء ولا وقت لخلقه؟ من الإلزامات التي ألزم الفلاسفة المتكلمين فيها، وكان إلزامهم صحيح، يسألونهم متى خلق العالم؟ فرضيت أن قلنا قبل 10,000 سنة، طيب قبل 20,000 سنة ممكن عندك مشكلة؟ طيب يمكن قبل 30,000 سنة، هل ممكن تحديد وقت؟ لا يمكن. ليش؟ لأنك أنت يا هذا تقول الله يفعل ما يريد. طيب يفعل ما يريد، هل الزمن الآن يحصره؟ هل العقل يقبل أن العالم بعد 3 مليون سنة، قبل 3 مليون سنة؟ إيش رأيك؟ الآن الدراسات العلمية ما يقول لك هذه يطل عمر الحفورة ووجد أن عمرها 300 مليون سنة. عندنا مشكلة كمسلمين يوم يقولونها، تناقض كتابا، لكن أهل الكتاب عندهم مشكلة لأنهم محددين عمر العالم ب10,000 سنة. إحنا ما عندنا مشكلة، تحطوا 3 مليون، تحطوا 1 مليار سنة، تحطوا ليه؟ لأن نعلم أن الله قبل ذلك. قلت لي 3 مليار سنة، إذن الله قبله. قلت لي قبل 14 مليار سنة، الله قبله. ما في وقت، لا تستطيع أن تحدد بإيش بوقت. كذلك المستقبل، الموجد موجود ولا غير موجود؟ الموجد لهذه الأشياء موجود أم غير موجود؟ الله يقول الأول والآخر والظاهر والباطن. قال الأول، النبي صلى الله عليه وسلم من الذي فسره؟ موحن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو قبل الأشياء، ولا يوجد دليل على أن الله جاء وقت لم يكن له فعل، لا يوجد دليل. الأدلة التي تثبت هي تثبت خلق أشياء معينة، خلق سماوات، خلق قلم، خلق أشياء معينة، لكن لم يقال أنها أول إيش؟ أول خلق الله سبحانه وتعالى. قال والمقصود هنا أن الجواب يحصل على التقديرين، فمن جوز أن لا يكون لها نهاية المخلوقات في الابتداء جوز تسلسل الحوادث، يعني ما تيجي تلزمني أنا ما أتكلم في العلل، العلل منتهي، الخالق واحد، مسبب الأسباب واحد، هذا تسلسل في الآثار والشروط، هذه آثار فعل الله سبحانه وتعالى. ومن يحد آثار نعمة الله سبحانه وتعالى وآثار فعل الله سبحانه وتعالى؟ لا تسلسل في العلل والمؤثرات. والممتنع إنما هو الثاني، الممتنع اللي هو التسلسل في إيش؟ في الخالقين، التسلسل في الأسباب، التسلسل في العلل، لا في الأول اللي هو التسلسل في إيش؟ في الآثار. وقال إنه لا يقوم دليل على امتناع الثاني كما يقوم ذلك، كما يقول ذلك الطوائف من متقدمي أهل إيش الامتناع الثاني، أنه لا يقوم دليل على امتناع الثاني. تكذيب. فمن جوز أن لا يكون لها نهاية في الابتداء، إذن إيش الثانية؟ أن لا يقوم دليل، أنه لا يقوم دليل على امتناع إيش؟ إيش المقصود هنا؟ في الانتهاء، كما يقول ذلك قوام متقدمة ومتأخرة، متقدمة ومحدود متأخرة. ومن أوجب أن يكون لها ابتداء قال في حدوث العلة ما يقول في حدوث المفعول، إذ لا فرق بينهما في هذا المعنى. ومن الأجوبة الحاصرة، الآن شيخ الإسلام نبغى يرد على مسألة السؤال، السؤال اللي أول المسألة، ويبغى يرد الكلام على جميع الأقوال. عن حسن إرادة الله تعالى لخلق الخلق وإنشاء الأنام، وهل يخلق لعلة ولغير إلى آخره. فإن قيل لا لعلة فهو عبث، فهو يريد أن يرد على مسألة العبث الآن بجميع آراء الناس. قال والأجوبة الحاصلة أن يقال خلق الله إما أن يجوز تعليله أو لا. خلق الله هل هو لحكمة أم لغير حكمة؟ يجوز التعليل ولا ما يجوز التعليل؟ فإن لم يجوز تعليله كان هذا هو التقدير الأول، وعلى هذا التقدير فلا يسمى هذا عبثا. إذن عندنا القول الأول، هذا مو قول أهل السنة، إحنا دعان الآن عندنا طائفة، لو سئل الناس قال هل الله يفعل لعلة أم لا يفعل لعلة، بعض الناس حيقولون إيش؟ أنت لو جيت قلت أنت ولا يفعل لعلة لعبث، قال لك لا يلزمني لأني أنا أرنى أفعال الله أنها إيش؟ لا تعلم. إذن كل اللي يفعله الله لا يكون إيش؟ عبثا. من لا يقول لا علة، أنت من حطيت في السؤال إذا قلت لا علة فهو عبث. إحنا نريد الآن ننفي العبث عن الله، أنه لا بد أن كل شيء يكون إيش؟ لحكمة، يعني على جميع الأقوال سوف نلتزم أن فعل الله لا بد أن يكون إيش؟ أنت من لا تعلل، لو جاءك واحد قال فعل الله عبث إيش حتقول له؟ قال له مو عبث، لأن فعل الله لا يعلل، الذي يعلل هو الفعل الذي إيش؟ العبث هو في الفعل الذي إيش؟ يعلل. طيب إيش معنى الكلام؟ إذن الفعل الذي يفعله هو فعل إيش؟ حكيم. فشيخ الإسلام جالس الآن يأخذ من أقوالهم ويرد على العبث. الرد على العبث هو إثبات ليش؟ للحكمة. وهذا من كمال ذكاء الشيخ عليه رحمة الله. قال: إما أنه يجوز تعليله أو لا، فإن لم يجوز تعليله كان هذا هو التقرير الأول، أو هذا هو التقدير الأول، وعلى هذا التقدير فلا يسمى هذا عبثا. وإذا سماه المسمي عبثا، أنت اللي سألت اللي سميته عبثا، لم تكن تسميته عبثا قدحا فيما تحقق. فإننا نتكلم على تقدير امتناع التعليل، وإذا كان التعليل ممتنع وجب القول به ولو سماه المسمي بأي شيء سماه. يعني من يرى أن أفعال الله لا تعلم إذا لا يلزمه، حيقول لك أنا ما يلزمني تقول عبث. إحنا نستفيد منها إذا مدام عبث إذا إيش؟ أنه لحكم. وإن جاز تعليله، هذا الثاني، الأول لا يجوز إيش؟ تعليله، الثاني قال يجوز تعليله. فلا يخلو إما أن يجوز تعليله بعلة حادثة وإما أن لا يجوز. إذن يا علة قديمة يا علة، من يرى التعليل هل هو بالعلة القديمة أم بالعلة الحادثة؟ فإن قيل لا يجوز ذلك لزم كون العلة قديمة وامتنع على هذا التقدير قدم المعلول، فإننا نتكلم على تقدير جواز تعليل المفعول الحادث بعلة قديمة، وإن قيل يجوز تعليله بعلة حادثة أمكن القول بذلك. يعني يقول أنت لا تلزمني الآن في مسألة العبث لأن الآن العلة قديمة، والكلام الذي أنت تتكلم هذا ليس كلام أهل السنة، هذا لسه كلام الطوائف. يقول وأنت العلة القديمة والله سبحانه والإرادة القديمة لله سبحانه وتعالى لا تشابه إرادة المخلوقين التي تدخل فيها إيش؟ مسألة إيش؟ العبث. فهو لا يقدر ولا يريد إلا إيش؟ إلا شيئا له حكمة. هذا معنى الكلام، هذا معنى إيش؟ حتى من يقول بالإرادة إيش؟ القديمة. أعذرونا من الوقت ضاق علينا. ثم إما أن يقال يجوز تعليل الحوادث بعلة متنا، الآن انتهينا من العلة إيش؟ القديمة، الآن ننزل إلى العلة الحادثة، متناهية أم غير؟ لو تبون ترتبون، من يقول العلة في أفعال الله إما أن يقول لا تعلل، وإما أن يقول أنها تعلل. تعلل بعلة قديمة، بعلة علة حادثة، علة متناهية، علة غير متناهية. في شيء ثالث؟ في إضافة؟ إذن هذا تقسيم إيش؟ حاصر. وسنثبت لكم حكمة الله على جميع الأقوال، أنه لا ينسب العبث لله أبدا على جميع الأقوال، وجميع الفرق لا تنسب العبث إلى الله. متى ما تنسب العبث إذن هو إيش؟ هو حكيم. إذن لا يفعل إلا إيش؟ إلا لحكمة يرضاه. ثم أن يقال يجوز تعليل الحوادث بعلة متناهية للفاعل لأي لا يلزم أن يقوم به شيء حادث، يجب أن يقوم به لحكمة وإن كانت مقدورة مرادف له. فإن قيل بالأول لزم كون العلة الحادثة منفصلة عنه، ولزم على هذا الفاعل يحدث الحوادث بعد أن لم تكن لعلة حادثة بغيره من غير حدوث سبب يوجب أول الحوادث ولا قيام حادث بالمحدث. وإن قيل بل لا يجوز يحدث الحوادث لغير معنى يعود إليه، بل يجب أن يقوم به ما هو السبب والحكمة في حدوث الحوادث، فإنه يجب القول بذلك. قال: ثم يقال يجوز تعليل الحوادث بعلة متناهية للفعل. إما أن يقال يجوز تعليل الحوادث بعلة متناهية للفاعل لئلا يلزم أن يقوم به شيء حادث، يجب أن يقوم به لحكمة وإن كانت مقدورة مرادة له. هذا الآن ينفي إيش؟ الفعل القائم بإيش؟ بذات الله سبحانه وتعالى، ويثبتها في المنفصل. وهذا مين؟ طبعا هذا قول المعتزلة. ولزم على هذا قول الفاعل يحدث الحوادث بعد أن لم تكن لعلة حادثة بغيره من غير حدوث سبب يوجب أول الحوادث ولا قيام حادث بالمحدث. وإن قيل بل لا يجوز أن يحدث الحوادث لغير معنى يعود إليه، بل يجب أن يقوم به ما هو السبب والحكمة في حدوث الحوادث، فإنه يجب القول بذلك. يعني يقول من يقول بالحكمة المنفصلة يجب عليه أن يثبت الحكمة الإيش؟ معنى الكلام أن يثبت الحكمة المتصلة. ليش؟ وإلا سوف يقول أن الأشياء هذه حدثت بلا سبب، وعلم أنه جالس يثبت إيش؟ الأسباب، فيصبح قوله متناقض. ثم أما أن يقال هذا يستلزم التسلسل أو لا يستلزمه، فإن قيل لا يستلزمه لم يقل التسلسل لازما فاندفع المحذور، وإن قيل إن التسلسل الكلام اللي أخذنا قبل شوي التسلسل لم يكن التسلسل على هذا التقدير محذورا، لأن التقدير أنه يجوز تعليل أفعال الله بعلة حادثة وأن ذلك يستلزم التسلسل. ومن المعلوم أن الأمر الجائز لا يستلزم ممتنعا، فإنه لو استلزم ممتنعا لكان ممتنعا بغيره، وإن كان جائزا بنفسه والتقدير أنه جائز. أدري أحد حسن شيخ يا ليش كم تخلص ما شاء الله نعم هذا أهم شيء لأن مسألة صعبة ما هي طيب. ما تكفي خمس دقائق كمل ها وصل طيب سامحونا احنا حنمر مرور وعاد الله حتى نقول بس خلصنا الكتاب البنا مسائل مهمة لكن عاد اهم شيء يقول فهذا جواب عن السؤال رجعوها ولو بغيتم شيء عندكم الجوال تصلوا لكن عاد مجبورين بالوقت الشيخ وصل فهذا جواب عن السؤال من غير التزام قول بعينه يعني يقول هذا كل الكلام اللي ذكرناه على أقوال إيش ونستطيع أن نرد أنه لابد أن يفعل إيش لحكمة يعني ثمرة الكلام السابق هي هنا فهذا جواب عن السؤال من غير التزام قول بعينه بل نبين أنه ليس في نفس الأمر محذور ولكن السؤال مبني على ست مقدمات يقول السؤال الذي ذكره الأخ لزوم العبث وأنه منتفي لزوم قدم المفعول وأنه منتفل ولزوم التسلسل وأنه منتفل يقول يجب أن تعرف أن السؤال يجب أن تتعامل مع الستة الإيش هذه المقدمات العبث يلزم ولا ما يلزم القدم للمفعول يلزم ولا ما يلزم التسلسل يلزم ولا إذا فهمت المسألة حتنحل معك فصاحب القول الأول يقول لا أسلم أنه يلزم العبث القول الأول اللي احنا قلناه في البداية ها لما قال ومن الأجوبة الحاصلة فصاحب القول الأول يقول لا أسلم أنه يلزم العبث لأنه ما يرى أصلاً إيه ما يرى تعليل ما يرى علة إذن كل ما يفعل لا يكون إيش عبث هو ينفي العبث لكن لا يثبت إيش حكمة وصاحب القول الثاني يقول لا أسلم أنه يلزم قدم المفعول أراجع القول الثاني وصاحب القول الثالث يقول لا أسلم أنه يلزم التسلسل يعني أنت حتكلم ناس كل واحد عنده قواعده العقلية وقواعده الدينية التي يرد فيها إيش ما تلزمه به من أن الله يفعل عبثا إذن كلهم متفقين على نفي إيش العبث عن الله سبحانه وتعالى أو يقول لا أسلم أن التسلسل في الأثار ممتنع فهذه أربع مانعات لابد منها ويمتنع أن تكون كلها فاسدة بل لابد من صحة واحد منها وأيها صح اندفع به السؤال وهو المقصود وذلك لأن القسمة العقلية تحصل الأقسام فيما ذكر فمن توجه عنده أحد الأقسام قال به ونحن قد بسطنا الكلام ذكرنا قبل كذا يعني والمقصود هنا ليش أشغلتنا بهالرسالة دي يا شيخ الإسلام قال الذب عن مجموع المسلمين فإن هذا السؤال مما أورده على الناس القائلون بقدم العالم إذن هذا من تشغيب من الفلاسفة وقد ذكرنا عنه أجوبة متعددة فيما كتبناه في جواب شبهة القائلين بقدم العالم من أوسع الكتب كتاب الصفدين في هذا المسألة ومن جملة أجوبتهم أن يقال هذا السؤال ليس مختصا بحدوث العالم بل هو وارد في كل ما يحدث في الوجود من الحوادث والحدوث مشهود محسوس متفق عليه بين العقلاء فكل ما يورده المورد على حدوث خلق السماوات والأرض يورد عليه نظيره في الحوادث المشهودة الكلام طويل لكن عاد سامحونا يعني والله هنا يعني شيخ الإسلام دائما هذه من طرقه في المناظرة يسحب الخصم من السؤال إلى المتفق من الشيء الذي يرده الجميع يعني هؤلاء الفلاسفة عندما يردون حدوث العالم خلق الله للخلق ويتردون على المتكلمين والمتكلمين مصيبين في أن كل ما سوى الله حادث ما فيها كلام وكل ما سوى الله مخلوق هؤلاء يردون عليهم فيقول لا هناك جزء قديم وهناك حوادث. طيب ليش ما ذكرتم أنها صدرت عن الله سبحانه وتعالى؟ قال لأنه يقتضي التغير ويقتضي الغرض ويقتضي إلى آخر ما قالوا. وتكلموا على الزمان أنه لو كان هناك زمانا لكان الله محلا للحوادث. طيب هذه الحوادث كيف تحدث؟ تحدث ولا ما تحدث؟ وقد نبهنا على جنس ما تحتاج به كل طائفة من الطوائف في هذا المقام، لكن استقصاء الكلام في ذلك لا تسعه هذه الأوراق ولا يحتمل هذا المقام. فهم ما كتب انفتح له الكلام في هذا الباب وأمكنه أن يحصل تمام الكلام في جنس هذه المسائل، فإن الكلام فيها بالتدريج مقاما بعد مقام هو الذي يحصل به المقصود، وإلا فإذا هجم على القلب الجزم بمقالات لم يحكم أدلتها هذا درس لنا. هذا درس لنا. الواجب أن الإنسان يعني لا يتسنم أموره وليس لا يستطيع. الواجب أن الإنسان يكتفي بما وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وقف عنده صحابته صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يهجم على القلب الدخول في المسائل العقلية هذه والكلام عن أول الخلق وما أول الخلق، قد تأتي إرادات ما تستطيع بعد ذلك إزالتها لو ما اهتديت بالكتاب وإيش والسنة. والجواب عما يعارضها كان إلى دفعها والتكذيب بها أقرب منه إلى التصديق بها. يعني قد تصدق وتكذب، تصدق ما كذبه الله وتكذب ما صدقه الله. فلهذا يجب أن يكون الخطاب في المسائل المشكلة بطريق ذكر دليل كل قول معارضة الآخر له حتى يتبين. هذه قواعد الاستدلال، يعني هذه ممكن ترجعون، حتى يتبين الحق بطريقه لمن يريد الله هدايته، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والله سبحانه أعلم وأحكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أنا أعلم آخر ثلاث صفحات يعني الكلام اللي قلناه ما يكفي، لكن عاد نستميحكم عذرا. يعني بعض الأخوان يقول يعني لو تلخص لنا الكلام عن زبدة، يعني شوف يمكن هذا يمكن هذا أهم سؤال. زبدة الكلام أننا نلتزم بما قاله الله وقال الرسول حتى نفهم أي مسألة. المسألة دين، ليست مسألة اجتهاد، المسألة دين. الجنة جنة الله والنار نار الله، والله هو الذي حدد الناس وأوصافهم التي يدخلون من خلالها الجنة، وأنزل الكتاب وأرسل محمد صلى الله عليه وسلم حتى يستدل الناس إلى الطريق المصير إلى الجنة، واختار للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من الناس صحابته الذين عملوا بالدين كما أراد الله وأراد الرسول، وأثنى الله وأثنى رسوله على هؤلاء القوم دون غيره. فهذا طريق الحق، وطريقهم أنهم لا يضربون القرآن بعضه ببعض، ولا يقدم بين يدي الله ورسوله لا عقل ولا قول قائل. ولأجل ذلك عندهم أن إرادة الله عندما تابعوا النصوص الشرعية وجدوا أن الله الإرادة لها معنيين، إما الخلق أو الإرادة بمعنى الرضا والحب، الإرادة بمعنى المشيئة أو الإرادة بمعنى الحب والرضا. فالذي يخلقه الله سبحانه وتعالى يخلق الله ما نسميه خيرا وما نسميه شرا، وهو بالنسبة إلى الله كله خير لأنه فعل الله سبحانه وتعالى، شر بالنسبة لك لكنه ليس شرا بالنسبة إلى الله. وما يحبه الله سبحانه وتعالى بيّنه في كتابه، وما يبغضه الله إرادة الدين بيّنها في كتابه. فالله سبحانه وتعالى مع أنه خلق الكفر لكن لا يحبه ولا يريد ولا يرضاه. مشكلة الآخرين أنهم فهموا أنه ما دام خلقه إذا يحبه ويرضى. ولأجل ذلك إما بعضهم التزم بأن الله خالق كل شيء، ولأجل ذلك إذا هو يحب الكفر وكل إلى آخره، ولا يفرقون بين العاصي كما تكلم. ومن يعني استكبر بأن الأوامر والنواهي والثواب والعقاب لا بد أن تكون جزاء الأعمال، وهذه الأعمال فيها الصالح وفيها الطالح، إذا فعل الإنسان لا يكون من خلق الله، هذا كلام المعتزلة، فأخرجوا من فعل الله وخلق الله شيئا، يعني جعلوا في أرض الله ما ليس لله، فجعلوا مع الله خالقا وهو الإنسان يخلق فعل نفسه. أهل السنة والجماعة قالوا حقيقة الأمر أن القدرة الإنسان هي سبب من الأسباب، كما جعل الله الأسباب الطبيعية المطر يأتي هو سبب لإحياء الأرض، لكن ليست كل أرض يأتيها المطر هي إيش؟ تنبت. إذن مسبب هذه الأسباب كلها هو الله سبحانه وتعالى. من ضمن الأسباب حتى يخرج الفعل هو إيش؟ قدرة الإنسان. من ضمن الأسباب التي تخرج الفعل هي، ولأجل ذلك نسأل الله أن يجبلنا وأن يجبر قلوبنا على ما يريد ويحبه ويرضاه. نحن مسؤولين، القدر لم نطلع عليه. لا تسأل، ما دام الله علم أنت ما علمت، ليش يأمر كذا؟ الله علم حتى يبتليك. أنت المسؤول عن أنك تطيع الله وتنفذ ما أراده الله سبحانه وتعالى. سئلت في أمس الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل، ليش المعتزلة قالوا الاستطاعة قبل الفعل؟ المعتزلة قالوا الاستطاعة قبل الفعل لأنهم عظموا جانب الأمر، وجانب الأمر يتعلق بالاستطاعة التي قبل الفعل. هل هذا الفعل مما يجب، مما يجوز، مما كذا؟ فهذا لا يكون إلا بالاستطاعة التي قبل الفعل. وانبنى على هذه المسألة بأن الإنسان حر، انبنى عليها مسألة في قولهم في مرتكب الكبيرة بأنه في منزلة بين المنزلتين، وأنه كافر مخلد في النار لأنه محاسب بعمله. الجنة جزاء الأعمال لا شيء آخر معه. من قال الاستطاعة مع الفعل تكلم على ما يخرج ما يحصل، وهذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك من قال بالإرادة أو القدرة المقارنة بالفعل في الغالب يكون مرجئا، فيصبح عنده إيمان وإيمان قلبي فقط لغير، حتى يستقيم له إيش؟ حتى يستقيم له القول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. يعني نقوموا بأدبكم. شكرا.